يا صباح الخير السادة المستمعين الكرام، صباح الخير. عاملين ايه؟ بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، في تمام. الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. مروة الدسوقي طالبة تطلع لايف، طب ليه؟ في سيخ الهلال والرنجة، في سيخ الهلال والرنجة. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ محمد سليمان عامل ايه؟ ايه الاخبارات؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة. ازيك يا ميرت؟ صالحة ازيك يا استاذة نبيلة؟ الهرم الرابع ازيك يا مروة دسوقي؟ مروة الدسوقي عاملة ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وباتم صحة واتم عافية. ابو راشد انتوا نمتوا ولا ايه؟ صلى مساء الفل. ازيك يا مينا سمير؟ عاملة ايه مينا؟ مزرعتي حياتي بتقولك اول مرة احضر لايف، ماشي بس ده مسجل. ازيك يا استاذة بسمة؟ عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير، يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب تكونوا بخير. شكرا يا ام عيسى، شكرا. زعلان ليه يا مينا يا سمير؟ لسه ما خسيتش؟ انا حلو يا سعاد يا قفطان، انا كويس الحمد لله. العبقر، عبقري الطب الشمولي، اللقب ده صعب. شمولي؟ انا شمولي؟ انا شكلي شمولي؟ ازيك يا بشوي؟ استاذة ماجدة مسيحة اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا خضرة؟ يا كريمة عاملين ايه؟ مينا انا مضطر اشوفك بقى، انت لو من سكان القاهرة انا مضطر اشوفك، بما ان انا ما بحبش اشوف حالات الفشل يعني حضرتك اكيد ما فيش حد بيحب يشوف الحالات اللي عقرت معاه في حياته، يعني حتى لو انا يعني مثلا محامي. عايزين نشوفك مش انا بودقن. شفت انت يا استاذ؟ الاستاذه هنا بتقول لك عايزين نشوفك مش انا بودقن. حاضر حاضر حاضر، بس لسه ما عندي 13 سنه، ماشي تشوفيني مش انا بودقن. حاضر. اصل انا هقول لك في مشكله دلوقتي، انا دقني بيضة خالص، بيضة يعني عارفة شين كونري؟ هبقى زي شين كونري كده، دقني بيضة. لازم متأخر طبعا، انا عارف ان في قطاع كبير من الامهات والاباء اللي هم بيحضروا ولادهم. قدم السكري سهلة خالص يا استاذ ابو عز، تمام. انا حضرت الندوة بتاعت حدائق الاهرام. يا يمينة ده انت من ايام الكاتدرائية بتاعت حدائق الاهرام. طيب يا مين المفروض تكون اتخفيت، ماشي. جارتي اوروبيه متابعه معي النظام وتسال عن النبيز اذا مسموح، هي ليست مسلمه طبعا. على فكره حضرتك مزرعتي الصغيره ممكن نعتبرك انت اوروبيه، انت مزرعتي الصغيره، احنا مش عارفين يعني انت حقيقيه ولا لا يعني، بس على العموم النبيت يعتبر، النبيذ يعتبر طعام بالنسبة للجسم سهل التعامل معاه. لو ده السؤال، لأن النبيت والخل الاثنين تخمير سكر. يعني أنا الخل ممكن أطلع الخل من العنب، وأطلع الخل من القصب، وأطلع الخل من التفاح، إن هو جواه محتوى سكر، فأنا بشغل الخميرة بتاعتي على السكر ده، فبناء عليه بتلاقي المصنعين جنب بعض، مصنع النبيت وجنبه مصنع الخل. ده اللتر استاذ كريم الشاذلي بنفسه. اهلا وسهلا يا جماعه. انا هقول لكم كانت ندوه ممتازه. طب انا بفكر هقول لكم دلوقتي على شويه تفكيرات. اولا احنا هنقول اهلا وسهلا بالاستاذ كريم الشاذلي. واللي ما يعرفش الاستاذ كريم الشاذلي هو اديب ومفكر مصري وصاحب مجموعه من الكتب الرائعه، اهمها كتاب الاعظم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بعتبر الاستاذ كريم يعني من الناس من الاصوات القليله، وان كان الصوت الوحيد اللي شدني عن قناعه ان انا اقعد واسمعه ويبقى مثل اعلى ليا. هنتكلم عن ايه النهارده؟ بتكلم عن كريم الشاذلي النهارده. فالاستاذ كريم ان شاء الله اللي لسه يعني معاه. انتوا سالتوني كذا مره انت بتحب تسمع لمين؟ فانا اقدر اقول لكم انا بسمع لكريم، يعني بحب اسمعه يعني اما احب اسمع كلام حق وجد اسمع كريم الشاذلي. احب اسمع نفسي صدى صوتي وبتكلم مع نفسي وبدور على حل الحاجه في دماغي ومش بلاقي حد يصدقني هو بيصدقني ومن غير ما نشوف بعض على فكره. ف بسمه ازيك؟ هو الاستاذ كريم معانا هنا على الفيسبوك. فاكر زمان يا شوارب كنت بقول محدش اسمه كريم؟ تمام صح. من وقت ما عرفتنا على اصبحنا متابعه. هو راجل يعني يستاهل كل الخير. انا شايل كتاب ليه هنا في العياده اللي هو الكتاب ده. طبعا انت مش هتعرف تقرا يعني هو ده هنا. لا بص، لم يخبرونا بهذا قبل ان نتزوج، يعني انت فاهم. دي انا سايبها هنا في العياده عشان بعد ما اخلص اقعد اقرا ده. يعني ليه؟ ان المشكلات لا تقتل الحب. طبعا كريم هنا الطلاق لا يعني الفشل. طبعا الحاجات دي كلها احنا صفاء بتقول لك احنا عارفينه. فده الاعظم في البيت ولن تستطيع معي صبرا في البيت، فاهم؟ ان شاء الله بكره بقى لو انتوا بتحبوه يعني قوي زي انا، فبكره ان شاء الله يبقى معايا في لايف. ازيك يا زهره؟ فان شاء الله ان شاء الله باين يا توليب، باين كريم رائع. طبعا جميل يعني من الناس اللي في كريم حلو واحد اهو. في كريم واحد. ما هو سبحان الله بكره هنطلع امتى ان شاء الله على ازاي على واحده كده، على واحده مساء واحده صباحا يعني. شكرا يا ليلى. شكرا يا ليلى. ازيك يا مريت يوسف؟ ازيك؟ فبكره هو يعني ان شاء الله ربنا كتب لنا العمر وكان فيه خير هيكون هو صاحب اللايف يعني. ماجده مسيحه بتقول لك يا بخت استاذ كريم. والله هو بقى يقول ناطرينكم. ماشي مفيش مشكله، انطرونا قبل الفجر عشان الصلاه وقيام الليل بليز. استاذه اميره عز طبعا احنا بنحيي ايمانها وايمانها باين عليها من غير ما تقومي خالص قيام الليل حركه، انت باين عليك ان انت يعني مؤمنه. فاحنا هنصدق على هذا الكلام. فالطلاق مش فشل، ده راي كريم الشاذلي، ده مش رايي انا عشان تعرفوا بس ان احنا اتفقنا من قبل ما نتقابل يعني. ماشي، هو الراجل بيشجع على على خطوه ضروريه يعني. برضو خليك عاقل يعني، ما ينفعش تخش عقد من غير ما يكون في بنود تخارج، انت فاهم يعني. انا عندي بنتين كويس. شكرا يا طواجن، ازيك عامل ايه؟ ازيك؟ وشكرا يا مريت طبعا، نشكر ربنا. انا اسلم بنتي الواحد وانا مش عارف هو يعني مفيش بند تخرج يعني. طب افرض البت زعلت يعني، افرض البت بيشجع على الطلاق. كريم لا مش بيشجع على الطلاق، انا لسه الكتاب ده انا لسه ما وصلتش للفصل الحته دي. لكن المقصود ان احنا بنكلم حضرتك. شكرا يا عبدو، احنا بنتكلم حضرتك بس في مصلحتك بس يعني. فهو الاستاذ كريم مش محتاج، هو اصلا كده متحدث ما اروع، فاهم؟ وراجل متمكن من ادواته. ف دي مش الحته اللي بنناقشها. احنا بنناقش المنطق، بنناقش الصح والغلط، بنناقش اللي متعارف عليه. وقال هل اللي انت تعارفت عليه العيال ايه ذنبهم؟ انا ايه ذنبي انا؟ يعني انا ايه ذنبي؟ طب العيال ذنبهم ايه؟ موافق. يعني ماشي، روح الروح، شعري طاح. بالظبط يا باشا، شعرك طاح، انت مستني ايه تاني؟ ايوه يا خضره، ان شاء الله بكره مع الاستاذ كريم الشاذلي ان شاء الله، الاديب والمفكر المصري. وطبعا المصري هو متزوج او مطلق؟ طيب اساليه هو بقى. انت اساليه هو. اساليه كريم هو. ومها طب كويس، وماشي على النظام طبعا، ماشي على النظام الراجل. يعني في منت، ازيك يا دكتور رامي عامل ايه؟ راجل في منت قال ضربت الثوابت، بس ده عادي. يعني هو تقبل ضرب الثوابت ده بيدل ان انت شخص متفهم، يعني مفيش مشكله انت تطلع الصبح. شكرا يا دكتور، شكرا يا حسام، اشكرك الطيور على اشكالها تقع. والله ايه، ان صح القول فده شيء حلو. احمد عيسى بيقول لك لا تنسوا الفضل بينكم، وده اصل القصه، لا تنسوا الفضل بينكم. واللي نسي الفضل يا باشا في النص نعلمه الادب يا باشا، بالادب برضه. يعني يا باشا احنا بشر، فاهم؟ يعني احنا بشر، فاحنا بننظم الهابتس او عادات البشر بس. فلا تعتدوا الا لما اعتدوا عليكم، بتعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم به، ولا تضغوا. يعني انت باشا ضربك بالقلم اديله قلم وخلاص، انت فاهم؟ لكن مع ناس قاعدين ما جمعه الله ليفرقه انسان. لا حضرتك دلوقتي دي معاملات بشريه زي التجاره، يعني دخلنا عقد، فانا لازم يكون معايا عقد تخارج. اذا لم يصح التخارج ففي خلل في العقد ده، ما ينفعش اتنين بشر اجمعهم على خلاف، حتى لو كانوا توافقوا في وقت من الاوقات. يعني ما ينفعش اقعد انا وهو ماشي عشان خاطر انا مضطر. انا مش مضطر على فكره، ده هي سنجل ترايل وان شوت، يعني انت بتسجل مره واحده، الكاميرا دارت، يعني الكاميرا دارت وانت اشتغلت، مفيش اعاده بقى ولا في دوبلير. يعني مفيش دوبلير يعني ايه؟ يعني انت باشا المشاهد اللي هتضرب فيها بالقلم هتضرب فيها بالقلم، المشاهد اللي هيتقل منك هيتقل منك انت، فمفيش دوبلير، انت فاهم؟ ده رقم واحد. رقم اتنين هو وان شوت، يعني انت هتسجل هندور كاميرا، مفيش تعيد دي عشان الاداء مش كويس. ده هي بتاخد منك الكلمه ارتجالي. فعشان كده اللي يقول لك ايه، اذا اصابتهم مصيبه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في ساعتها يا باشا هو خلاص هو جات له المصيبه، فهو مؤمن ان المصيبه دي مش دي دنيا. حضرتك شبهنا وكريم شبهنا، ده حاجة كويسة. شعري طاح. أنت مصري لا تقول طاح. يا باشا أنا قلت كلمة، الراجل اللي شعره طاح والست اللي شعرها طاح، ده يعني خلايا ماتت. الخلايا اللي ماتت دي بقت في دمار حصل في جسم حضرتك، فلازم أصلحه. فأنت لو ما عندكش أدوات التصليح، ازيك يا خالد يا عمر؟ ما عندكش أدوات التصليح دي مش هتعرف تكمل. بص حضرتك، هو انت اصل الكلام ايه؟ اصل الكلام ان انت دايما على صيام. الانسان في اصله على صيام اصلا. يعني ايه على صيام؟ يعني هو لا ياكل حتى يقرصه الجوع، ولا يشرب الا وهو ظمآن. فده الاصل، انت عندك سنسرز في دماغك. عشان كده رمضان والصيام، الصيام يقول لك صيام اكل شرب سكس. طب السكس ايه علاقته بالموضوع؟ طب ده كمان اضافه. لا، ده اللي عايز يصوم ويعلى بصيامه ما يخدش في الكلام، وما يخدش مع الناس في نقاش، ولو حد سابه او شتمه يقول له اني صائم. يعني بعد كده هو مش عايز يخرج من حاله معينه، حاله الصيام دي اللي هو عزف النفس عن المحيط. عزف النفس عن ايه؟ عن المحيط. يعني انت بتعزف نفسك عن المحيط، فبالتالي انت هرموناتك الداخليه بيحصل فيها نوع من انواع الاستدنس او الثبات. يعني الكورتيزون مش هيطلع، السكس هرمونز مش هتطلع، الغده النخاميه لن يتم تنشيطها. ده انت وانت على صيام. ده انت وايه؟ ده انت وانت على صيام. فالصيام وكثره ساعات الجوع والعطش لمصلحتك طبعا، لمصلحتك. شكرا يا هدى يا بدران، استنوني بكره بقى مع استاذ كريم الشاذلي. صباح الخير، ازيك يا منى؟ صقر ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا زهره؟ اذا اصابتهم مصيبه في ساعتها باشا، هو مؤمن بحاجه، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير. يعني السيناريو بتاع الدنيا كله بكل الاحتمالات محطوطه في كتاب الجوريزم كده، يعني خوارزميه فيها الاحتمالات بالسيناريوهات، مصائب بتنزل، اقدار بتستقبلها انت وانت بتمشي في وسطها. عشان كده ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، هو الدعاء مقصود ان انت عارف ان في اقضاء وفي اقدار، وانت ده سيناريو مكتوب عليك، ده دورك في الدنيا، فاهم؟ فانت ده الاصل، ما اصاب من مصيبه في الارض، رعد، برق، زلازل، براكين، او في انفسكم انتم بقى، الا في كتاب. في كتاب عشان بقى ايه؟ هي الهدف ايه؟ عشان انت ما تبصش للفلوس وتفرح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تتحسرش على حاجه فاتتك، يا ريت الصفقه، يا ريت الفلوس، يا ريت العيال، يا ريت البتاع، فاهم؟ ما تتحسرش وما تفرحش، ولا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. انت ما يعني انت ما تفرحش بحاجه جات لك قوي، انت تبقى زي الشعراوي، شيخ الشعراوي رحمه الله عليه قال، تبقى زي الدرس، مش زي اللسان يستطعم، انت ما تستطعمش. انت تجي لك العيال تقول خلاص الحمد لله وربنا قدرنا على هذا الابتلاء خلاص. فانت يعني دايما ربنا فكرك ان ده ابتلاء، وبنينا شهودا، يعني العيال هتشهد عليه يا باشا، البنين دول شهود عليه. فانت شهدت ناس بمتاع، ما هو العيال دي جت متاع لحضرتك، قوه منعه. ما انت جايب العيال دي مش قادر تعلمها، لا ده عشان تحميك وتعمل لك شغل عشان انت تعبد بقى، هما متاع دنيا. فانت مجهولك حمدت، ما انتش بقى مستني نور الدين زنكي، يعني انت فاهم قصدي؟ فانت تتعامل مع هذا الوضع ان هو زي ما هو من متاع الدنيا وزينه من زينات الدنيا. عشان كده الباقيات الصالحات، يعني ايه باقيات صالحات؟ انت بتعدي على الباقيات الصالحات دي وتقف عند زينه باقيات، يعني يا باشا دول اللي قاعدين معاك، يعني انت فاهم؟ انت ما انتش قاعد في الدنيا، انت في الدنيا زائر. زياد حجازي، يا دكتور سمعت كلامك وطلعت البلكونه وقلت الحمد لله اني مش متجوز ولسه عندي اكتئاب برضه. يا زياد قطع شرايينك، زياد ده يا جماعه صام ايام التشريق، اللي هو القمر كان كامل صام، فلسه كان مكتئب. قلت له طلق، قال لي انا مش متجوز، وتطلع البلكونه بالفانيلا للحمالات وقول هي هي انا ما اتجوزتش. فالواد زار طلع يا عيني ولسه مكتئب، نط من البلكونه زياد، خليك معايا على خليك معايا على التليفون ونط من البلكونه بقى. اصل انت لو نسيت ان انت مش موجود للدنيا، الدنيا اما تسيبك هتزعل. انت لو افتكرت ان انت كده جاي زاير، انت بس القصه انت استطولت المده، انت استطولتها، فجالك اكتئاب وبقيت ثنائي قطب وبقيت مهزوز عاطفيا، مرتخي جسديا، عندك الصمام المترالي فيه حبه بتدوخ وانت قاعد، نفسك غمى عليك، انت فاهم؟ نفسك غمى عليك، نفسك غم عليه، انت كراجل تبقى نفسك غم عليك، شعور وحش قوي. اوعى تقولي نط من البلكونه انا راخر، مينا سمير والاستاذ زياد هنا ينطوا الاثنين من البلكونه مع بعض. هنعد 1 2 3 واسمع ترخ هنا وهنا. عايز يوتيوب يتهز وفيسبوك يتهز، لو سمحت. بس نط مع بعض، نط مع بعض. حضرتك ترفع ايدك فوق خالص. وتقول ادي الله وادي حكمته، وتنط بس، واحنا ارتحنا والناس اللي حواليك ارتاحت والطاقه السلبيه راحت، الحمد لله الطاقه السلبيه هتروح على طول. يا استاذ شيتا طرزان، تخيل حضرتك اسمه الحقيقي شيتا طرزان، ما ينفعش تقول مكتئب وانت متجوزتش، صح؟ استاذ محمود شوارب يا جماعه بعد ما سلم بنته في المستشفى طلع يقول لي بعد 3 ايام جاي يقول لي انا عايز اوقف لها المضاد الحيوي باي شكل. يا ابني هم جوه هارينها ادويه انت مش عارف من ايه، يعني كميه كيمياء جوه المستشفى ده مضاد حيوي ايه. وبالمناسبه عشان ما ننساش المضاد الحيوي ده مستخلص منين؟ منين يا اساتذتنا؟ من عفن الجبنه. يعني لما تمسك جبنه معفنه زي دي، وانا هوريها لكم اهو عشان انا ما برميهاش، تمسك جبنه معفنه زي كده يا باشا. بص بص الجبنه دي بقالها عندي شهور وطلعتها مره. بص انت بتاخد الجبنه ده، بص شايف الجبنه معفنه ازاي حضرتك؟ بص بص بص بص وملزقه ازاي، حاجه في منتهى القرف. بس انا همسكها برده عشان ده بنسلين. بص حضرتك ده البنسلين، بص البنسلين اهو ده الابيض ده البنسلين. بص انت بقى بتاخد ده في كبسوله، انا ببيعها لك، انا ببيع لك الكبسوله دي، انا ببيع لك. بص العفن ده، العفن ده، ده ده العفن نفسه اهو شايفه ده، ده الاسود ده. خلي بالك العفن شريك في حياتك، يعني العفن موجود في كل حاجه حواليك. قلت في الهواء اللي بتتنفسه فيه عفن، الترابيزه دي عليها عفن، العفن قادر قادر ان هو ياكل البازلت وياكل وينمو على الاحجار، بيقعد منه اصناف وهو البكتيريا منهم في البراكين، ده العفن. فما تبصش للعفن ان هو كائن متطفل عليك، انت مخلوق تقريبا من حمق مسنون، يعني العفن اصابه اصلا قبل ما تتكون قبل ما تتخلق. فانت العفن ده، العفن ده بقى اما بيحوط على نفسه بيعمل لنفسه تريتري. يعني ايه تريتري؟ يعني منطقه استحواذ. يعني العفن ده عشان ما يجيش حاجه تانية جنبه تطلع حواليه، بيطلع البنسلين ده عشان يمنع البكتيريا تلزق فيه. يعني بص شايف انت فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يعني لما تيجي البكتيريا تخش، بص انت بص اقطع كده هتلاقي العفن كمان جوه. بص بص بص بص العفن قادر. لا دي مش جبنه رومي، دي جبنه، دي تشيدر ودي جوده بقى، دي الثانيه دي جوده، بس انا بجيبهم بلوكات، يعني انا بجيبهم بلوكات كده بتبقى بلوك بالحته بالنص كده حته بالبتاع، وانا بقطعها في البيت كيوبس. بس انا قعدت سبتها فتره دي كده. انت بقى انت بقى جبت الـ جبت الـ جبت الـ انت بتتحسن بعد جرعه المضاد الحيوي عشان هو خففك، المضاد الحيوي خففك. عشان شربت شوربه خضار بتتحسن بعد المضاد الحيوي. على فكره عايز اقول لك على حاجه، البنسيليوم في نوع جبنه انا جبته اسمه هقول لك، بص ما تهالي معايا الغطا بتاع البيت. طب انا هوريك حاجه، علبه ثانيه، بص علبه ثانيه العفن قاعد ياكل اللي جواها لحد ما اتحول العلبه كلها لعفن. بص العفن عامل ازاي، ادي العفن اهو. دي كانت العلبه دي فيها ايه؟ مش عارف كان فيها ايه، مش فاكر دي كان فيها ايه العلبه دي. بص دي كان فيها حاجه جبنه، ممكن ممكن عفن الجبنه للتشيدر. بص هو اصلا بيحط لك، بيحط انت لما تيجي تقرا في الجبن دي من ظهرها بيحط لك منفحه، بس طبعا الكلام ده بالمقلوب. بص بص لحظه واحده، جبن كمير، لبن كامل الدسم، ها بص فطر، فطر البنسيليوم هنا. بص بيكتب لك، بص اقراها كده بس بالعكس، فطر البنسيليوم. يعني هو بيعتبر ده ده ده ده المنفحه اللي هتشتغل وتعملك التخمير للكاسين. ما هو انت اللبن عشان انا اجبنه بشغل عليه فطر، بشغل عليه بكتيريا، نفس الفكره اللي بتعملها في الرز، قصدي في السكر عشان تحوله خل او تحوله نبيت. يعني السكر عشان يوصل يبقى خل بيعدي في نص على مرحله النبيت، عشان كده دايما مصانع النبيت اما المنتج عنده يبوظ يبقى تخلل. ليه اللي حصل؟ حصل الاول خميره اشتغلت على السكر حولتها لكحول بقى نبيت، بعد كده النبيت ده اشتغل عليه البكتيريا. عشان كده هو بيعمل ايه؟ بيحط السكر والعنب والخميره مع بعض ويقفل عليهم بقى شغل خميره بس، فبقى حصل تخمر، فبقت الخمره اللي هو النبيت اللي هو منتج التخمر الاولي للسكر. لو في بكتيريا بقت كونتامينيتنج الوسط ده، البكتيريا هتقوم داخله ومحوله هذا الكحول لخل بقى اسمه أسيتيك أسيد أو كده بقى اسمه خل، فتحول هذا المنتج من دي لدي لدي. طيب العفن بقى نفس القصة، العفن بيخش على الجبنة بياكلها، وبيحول المنتجات اللي فيها السكريات هو يعيش عليه. بعد شويه العلبه نفسها، بص اللي كان جواها الجبنه اللي كان جواها كانت سبريدي تقريبا، بص بقت عامله ازاي، بص العفن كلها كلها، يعني العفن كلها كلها. جه بقى الكسندر فيلمينج في 1920 قال لك بس طالما العفن قادر على احتواء مكان بقى مستعمره لي ولي تريتري منطقه نفوذ، طب ما انا استخدم هذا المنتج الابيض البودره هذا الباودر واعمل منه مضاد حيوي واديهولك بقى. طبعا كلمه مضاد حيوي كلمه مش سليمه، هو المفروض قاتل البكتيريا. بص العفن عامل ازاي، وبص الجبنه الاصليه، بص بقى من بطنها بدا العفن يخش جواها. فاهم ولا لا؟ انت فاهم ولا لا؟ لا انا مش بقولك ما بلاش تاكل الجبنه المسموحه، انا قلت الجبنه المسموحه قبل كده هي جبنه اكثر قابليه للهضم من الجبنه البيضاء والقريش والجبنه المجبسه دي كلها. خلي بالك يعني انت، انا قلت لك الكاسين كبروتين صعب الهضم على حضرتك في الاصل، اصلا كبني ادم، وربنا خلق لك انزيم وانت نونو وانت رضيع اسمه الرينين. الرينين ده بيجلط لبن الام، ولبن الام مختلف عن لبن البقرة والجاموسة والجوت او المعزة او ما شابه، يعني الحاجات دي مختلف عنها في حجم كريات الكاسين، يعني جزيئات الكاسين. شكرا يا سهام، شكرا يا حبيبتي، شكرا يا بابا. جزيئات الكاسين في لبن الام اقل، والسكر في لبن الام مختلف اكتر، ولبن الام في اجسام مضادة الام عاملاها لابنها. عشان كده سبق وقلت مفيش حاجة اسمها بديل الرضاعة الطبيعية. موسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يجدوا لهم شاة ولا ناقة ولا بتاع، ما دوروش في الكلام ده، هم عرب وفاهمين، قالك لا مرضعة، لأن لا يغني عن لبن الأم إلا لبن أم. موضوع بقى الألبان الصناعي والسريلاك وكل ده زبالة. عشان كده العيال كلها في سن 5 سنين يجيله لحمية ولوز وزايدة، وشيل يا معلم، يبقى الولا شايل اللحمية، أنا شلت اللحمية وشلت الزايدة، خلي بالك أصلا ما شلتش اللحمية واللوز، الزايدة الحمد لله بتاعتي سليمة. ما خلي بالك إيه العلاقة بين اللحمية والزايدة واللوز، التلاتة دول غدد لمفاوية موجودة في أماكن، يعني اللحمية ورا مناخيري واللوز حوالين زوري، عشان وانا باكل الكلام ده بيعدي على هذه الغدد، يعني الغدد زي اللوز واللحمية بتقابل اكلك، عشان كده بتورم عند الاطفال اللي بيبدأوا باللبن الصناعي والسريلاك اول ما يجي، وخمس سنين بقى يبدأ ياخد سندوتشات. ما الواد راح الحضانة، الواد بقى شطورة وراح الحضانة، والواد نبيه طالع لخاله، هو شكله الواد شكله طالع لخاله من ذكائه من لمعه عينيه، فهو رايح الحضانه دلوقتي، فمامته قامت مديله اللانش بوكس. الواد راح بقى اللانش بوكس معاه دقيق ومعاه جبنه رومي بالفلفل وجبنه بيضة بالخيار. الواد طبعا بيرجع لك من هناك حمار، هو حمار راجع من هناك حمار، هو رادع لبن صناعي ورادع سريلاك، واما فطنطيه فطنطيه على البسله بالجزر المسلوقين والكوسه المهروسه. فانت مسلمالنا طفل الخطيئه، ده طفل الخطيئه راح الحضانه، وطبعا انت بتديله تطعيم، فهو راح الحضانه الولع معاه اللانش بوكس، رجع من هناك طبعا عينيه منفخه وقفاه مسود، قلت له يا ابني عملوا فيك كده ازاي؟ وتسوس اسنان بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط، وممكن وقت تقزم، وبعد شويه الواد يجي له تسدي، الواد يجي له تسدي، فيبدا ابوه يقول له انت شلتك طالع لخالك، شلتك طالع لخالك من الاول، فيقول له يا بابا انا ماليش دعوه بخاله، ماليش دعوه بخاله محسن، على راي راضية رياض انا ماليش دعوه بخاله محسن، هو عبيط لوحده انا ماليش دعوه، يقول لا ده عبط وراسي، زي ما المرض وراسي يا باشا، هو من باب اولى، من باب اولى، اورث اورث اورث الضغط ولا اورث العبط؟ العبط يا باشا، بقول لك ما تخافش من الهبله، خاف من خلفتها. ليه؟ ما هو هي الهبله مش هتشارك، هي بس ابنها هيشارك، بحسن هينزل يشارك يا باشا، باشا كده كده هو العبط اللي بيورث. انا داخل عشان اضحك، ماشي اضحك يا مش مشكلة، مش عيب، مش عيب، مش عيب، تتعلم وتضحك عادي، مش مشكلة، مش عيب. بس ما تستفزنيش بقى عشان مقلبها لكش غم واديك طاقة سلبية على تربية ابراهيم الفيل. خد شهيق وشخير ورا بعض، شفيق وشخير، شفيق وشخير، لحد ما تدوخ تقع من طولك. شفيق وشخير، تمرينات تنفخ، تنفخ، شفيق شخير، شفيق شخير، فاهم؟ وتنهج تقع من طولك. بس غيبوبة، غيبوبة، جاله غيبوبة. يا كريم، هما ما قالولناش ايه قبل الجواز يا كريم؟ ايه اللي ما قالولناش؟ انا ابويا قعد معايا قبل كل جوازاتي، بس ما فيش حاجه قالها لي. الله يرحمه. اه والله قعدت يعني قبل اول مره اتجوزت فيها، قعدت قلت له بابا، يعني قعدت انا وهو لوحدينا، قلت له انت مش عايز تقول لي حاجه؟ قال لي لا. قلت له لا لا، مش هتقول لي حاجه ليه؟ مش الابهات بيقعدوا مع عيالهم يقولوا لهم حاجه؟ قال لي لا مش هقول لك حاجه. قلت له بس انا شفتك قعدت مع كريم اخويا وقلت له حاجه. قال لي لا، هو كريم كان محتاج اقول له حاجه، انت مش محتاج اقول لك حاجه. مش عارف ده مدح ولا ذم. خدت شفيق وشخير وقمت كملت بقى، كملت بقى قعدت مع المأذون والحمد لله. كانت علامه، كانت علامه. بس هو ما قاليش برضه، انا مش عارف هل كريم مش لازم هيقول لي ولا لا، مش عارف. بس اكيد كريم مش هيخبي عليا حاجه ان شاء الله. كفايه كريم اخويا ما قاليش. تاخد شفيق وشخير حتى الثمالة، اول ما تقع من طولك خلاص. مش سكر ايه وبتاع ايه، سكر ايه وبتاع ايه، اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، ما انزل الله بها من سلطان. ما قالكش ده، ما قالكش انت هيجي لك امراض كده يعني، مش قالكش، ما قالكش، والله ما قالك الكلام ده. انت اللي عندك مشكله، انت اللي لعبت في الصنعه، يعني انت اللي لعبت في الصنعه، انت اللي افتكرتها عربيه فدخلت عشان الراجل بيشخر وهو نايم، عملت له عمليه في زوره، وعشان رجليه مش قادر يتنيها فحطيت له تخشينه، وعشان رقبته عملت له تثبيت بمسامير وشرايح، وعشان شعره بيقع زرعتله، فاهم؟ او لبسته باروكه. فانا ما بقتش انا، انا ما بقتش انا يا باشا، انا ما بقتش انا، انت فاهم؟ انا داخل البيت مش انا، ركبتي مش بتاعتي، ورقبتي مش ومركب دعامات في كل حته حضرتك، يعني المراره فيها دعامه، والقلب فيه دعامتين، وفي حاجات تانيه فيها دعامات مش عايز اصحش اقولها يعني. فارجوك يعني، انا حتى يعني لو قعدت مع نفسي ما انا مش حقيقي يعني، فاهم؟ في طب بذمتك هتحس انت حقيقي يا دكتور دارين؟ تشريح طبي ندخن براحتنا. مش فاهم الجمله. منعم كلمني عربي، كلمني عربي عشان اعرف ارد عليك. انت حضرتك هتبقى مصدق نفسك يعني، زي الفنانين كده بيبقى نافخ وحائم ومش عارف ايه. تصدق بالله يعني انا سابق شعري ومتضايق ان انا سابق شعري، مع ان الموضوع عادي يعني، انا من حق اسبق شعري عادي. اللون الابيض كان بيضايقني في التصوير مثلا. ايوه انا مش انا بالظبط. فانا متضايق ان انا سابق شعري، مش مبسوط. الشفيق والشخير مش شغالين معاك كويس. طب تخيل بقى التاني رقبته مش بتاعته وظهره مش بتاعه وحاطين مكان ظهره جريده. ايه رايك في عدم كتابه قايمه للزواج؟ طبعا مفيش حاجه اسمها قايمه. ايه قايمه ده؟ يعني ايه قايمه؟ الاصفر لون اصفر، هعمل اصفر، اعمل شعر اصفر، حاضر. المره الجايه هعمله تامر هجرس، هعمله تامر هجرس المره الجايه. هو كده كده ايه؟ راجل مدعوم مش مدعم، ده مدعوم. لابس كتافات ولابس كورسيه على بطنه وشافط وعامل لك كده. وسرته مش بتاعته على فكره، هو عامل طمي تك والسره مش بتاعته. ايه ده؟ انت مصدق ان انت؟ طب انت يعني وانت قاعد مع نفسك مصدق نفسك ان انت؟ بتبقى ماساه، بتبقى ماساه. وزي ما قلت لك انت يا باشا صحتك من جوه. انا شعري مش من فوق هنا بحط عليه حاجه تطلع، لا انا شعري هيطلع من جوه، هيتصلح من جوه. من سرته والله يا استاذه اميره بيشيلوا بطنه ويعملوا سره جديده. ها انت بتفكريني يا استاذه واحد النهارده عندي في العياده وبعدين بقول له ايه؟ بقول له انا ربنا خلقني حلو، بيقول لي اه الحمد لله، قلت له لا مش انا انا بقول له انا قصدي الانسان يعني الانسان. ايوه ما انا حاطط حنه يا استاذه زهرة محني شعري يعني. اللون الابيض كان احلى، هنرجعه بالتالي مش مشكله، ما هو طالع يا عقيل الجنابي انا ساعات ما بفهمش كلامك بس قشطه والله يعني الراجل دلوقتي يعني كل حاجه عنده مسنوده بحاجه من بره. شلوني؟ الحمد لله كويس. ومدعوم من جوه، يعني بياخد دواء للاكتئاب ودواء للمعده ودواء لرقبته ودواء عشان ينام ودواء عشان يتكلم كلمتين مع المدام. يعني دواء عشان ينام ودواء عشان يتكلم كلمتين مع المدام. طب امتى انت هتقعد عادي حر؟ ما انا عايزك حر، انا عايزك حر، انت فاهم؟ مفيش حاجه بوتوكس وفيلر يا باشا، طالما انت لجأت وحقنت، ما انت يا باشا بتحقن في الانترستيشن في النسيج الخلالي، والنسيج الخلالي ده بيوصل على كل جسم حضرتك. فانت انت شفت قبل كده هما بيطلعوا امبلانت زرعه من صدر واحده بتبقى كميه الالياف اللي حواليها قد ايه؟ يعني هما حطوا زرعه امبلانت لست في صدرها، بعد كام شهر بدات تحس ان صدرها اتكتل. اتكتل يعني ايه؟ يعني السيليكون ما بقاش واخد راحته، انت فاهم؟ بقى ليه شكل اتاري، السيليكون ده اتعمل حواليه نسيج فايبرس، نسيج ليفي، عشان جسمك شافه جسم غريب فبالتالي رفضه. انت يا مدام كده بتعرضينا لمواقف دمها تقيل، يعني فجاه تلاقي نفسك كلكعتي، معلش المدام قددت، فاهم ليه؟ ليه ليه ليه ليه؟ شبه صالح سليم باللوك الجديد. لا لا لا لا تكذبي. فين روي؟ ازيك يا ايمان يا عاصم؟ بحس ان اعرفك من سنين برغم ان التاني لايف اسمعه لحضرتك عشان انا شبه محمد بركات. واخيرا زال كرهك لاسم كريم. لا هو ده بس، هو كريم الشاذلي عشان خاطر ما حدش دماغه تسرح، لا كريم كراته ولا كريم كزبره ولا كريم اخويا، من الاخر هو لحد دلوقتي كريم الشاذلي. Until proved otherwise، يعني ايه؟ يعني بيقال كده في لحد حين اشعار اخر. انا لحد دلوقتي ما شفتش من الراجل حاجه لكل خير، تمام؟ ولا نزكي على الله احدا، فربنا يستر. معلش يا كريم، كريم يا شاذلي اسمع من اخوك، اصل انا قبل كده في لايف قلت لهم كريم ذكرها معاه مش كويسه، كل اسامي فهم فاكرين الكلام. ايوه المدام، معلش المدام جالها برد في صدرها لانها بتاخد كل حاجه على صدرها، فتلاقي التليفات في صدرها بتبقى كتيره، والفار بيلعب في عبها وبرضه تلاقي التليفات في عبها كتيره، فتلاقي المدام عندها تليف مكان السيليكون وتليف مكان الفار. مكان الفار مفوق ومنوم ومهدئ ومعاصر مزيل انتفاخات ومزيل عرق. نسيتي مزيل عرق يا استاذه، استاذه اسمك ايه؟ في مزيل عرق حضرتك، استنى، في مزيل عرق كمان تنسيتيه خلاص يعني. يعني فدي حياه مش طبيعيه، دي حياه مش طبيعيه. المدام بلاستيك والراجل دعامات، الراجل دعامات. فلقاء بقى لقاء الاباطره، ماشي. احمد صبري الدماريسي، طب انا داخل انام بقى عشان بقى مش شايف. دماريسي اوعى تنام يا دماريسي. عندك علاج لحالات الفرتايجو؟ لا لا ما عنديش حالة. ما عنديش علاج لحالات الفرتايجو خالص. ايوه رباني، هي كلها فيك. قلت لك انا ما عملتش حاجه غير شفايفي بس، نفخه شفايفي واحد ملي بس هنا وهنا. حضرتك انت كلك ماشي، تخش عليك بصدرها كده حضرتك. تامي تاك، ايه ده انت عرفت منين؟ انا مش عامله تامي تاك، ده هم شفطنا بس 2 لتر دهون هنا. لا حضرتك تامي تاك، انت حضرتك انت داخله نفسك مش قادر كده، بطنك منفوخه وصدرك طابق كده لفوق، فانت خلاص انت يا بابا هنا، هنا في احتلال في ترويه الدماغ، فحضرتك تدوخي عادي، تزغللي عادي، ريقك ينشف عادي، فاهمة؟ يجيلك دوالي في القدمين والساقين عادي، يجيلك تورمات في الرجلين عادي، والفلوس بتحطها في صدرها. ما دخلناش في الحته دي، بتحط صدر من فوق. هيجي لها تليف في الجلابية، يعني ساعتها التليف هيجي لها في الجلابية. النظام خلاني مش محتاج مزيل عرق. مينا سمير بيقول: عمري ما كنت متخيل كده. شفت يا مينا الإعجاز؟ ربنا خلقك نظيف، كائن جميل، فضلاته حتى مفيدة للي حواليه، انت فاهم؟ يعني فضلات الحيوانات اللي مالهاش خيار في أكلها، زي زي شبه الفار بتاع امبارح، زي الحصان وزي البقرة والجمل. يعني الجمل استحالة ياكل عنب ولا ياكل ليمون، ما ياكلوش ده، ويبقى ياكل حاجات فيها شوك غريبة جدا. العقاب ياكل تعابين ما بياكلش جرجير. فهو سبحان الله ربنا صير كائنات لحاجات معينة. بس تعالى بص على الحيوانات اللي هي الأنعام والحاجات اللي ربنا والدواب اللي ربنا سخرها لحضرتك، تلاقي كل فضلاتها نظيفة، ريحتها كويسة، حتى الفلاحين يستخدم الجلة دي حمي بيها الفرن، قرص الجلة يا باشا عشان ريحته عادية. لكن انت بقى تعالى هات بني آدمين وحطهم وهات فضلاتهم، استحالة تعمل منها أقراص، دي جلة ما ينفعش، البني آدم هيخرج منه. عايز يتنسف ليه؟ ريحته وفضلاته رمرام، كائن رمرام، كائن رمرام. يعني احنا قلنا الفار والقرد والخنزير والانسان والفرخه، طبعا الفرخه واخواتها اللي هو الدواجن، بناكل فضلات، بنرمرم. الفرخه بتاكل مش بيكينج، يعني مش بتنقي اللي في الارض، لا ده اي حاجه بتاكلها، فضلاتها تاكلها، فضلات اختها تاكلها عادي خالص، فاهم؟ الخنزير كذلك. فدول ربنا خلقه زي انت ما بتاكلش ليه بغبغان ولا ابو قردان؟ ما انا سالت، يعني ابو قردان انت ما بتاكلوش ليه؟ مع انه صديق الفلاح، وقلت الفلاح ممكن يعني ما هو عامل صاحبه، والفلاح برضه خبيث، فيقوم مغفله وقتله واكله، ما كلوش ليه؟ ها؟ مع ان ما سابش حاجه ما كلهاش. يا باشا، لان ابو قردان زفر، ابو قردان زفر، قوام الاسنان فرق جدا وبقى اصلب مع النظام، لسه واخد بالي بعد سنتين. احمد صبري الدماريسي كان في يوم من الايام متشخص تصلب لويحي. احمد صبري الدماريسي من اوائل، انت سعر الكشف غالي بس انت بتخاطب كل الناس، بس الكشف مش مناسب لكل الناس، وانا قلت لكل الناس اللي قادر يدفع حاجه يدفعها، واللي مش قادر يدفع حاجه خالص ما يدفعش، يعني اللي قادر يدفع حاجه يدفعها واللي مش قادر ما يدفعش بس وخلاص. لكن انزل الكشف لا، المقتدر يدفع يا باشا، احنا بنوصل الدعم لمستحقيه، احنا عارفين مصلحتهم. وانا اما ارتاح، انا اما ارتاح انتوا هترتاحوا، مش انا اما ارتاح انتوا ترتاحوا، مش هو دايما الاصل في الموضوع ان انا ارتاح وانتوا ترتاحوا؟ انا بقى ارتاح وبعد كده انزل احط عليكم فترتاح. الله، يعني انا اشتغلكوا ازاي وانا ما معيش فلوس مثلا؟ مش فاهم خالد شافعي، يعني دلوقتي حضرتك انت دلوقتي قعدت انا سنين اشتغل على نفسي، حلو، بعد كده عايز اشتغل بقى الناس، فانا هشتغلهم بقى بفلوس، انا هشتغلهم ببلاش، يبقى انا ما بشتغلهمش، انا عايز اشتغلهم واطلع بفايده. لكن الغير مقتدر يا جماعه هشتغله ببلاش، خلاص اللي غير مقتدر هشتغله ببلاش، انا ما عنديش مشكله. اللي معاه فلوس يدفع، اللي ما معهوش فلوس هندفعه غصب عنه، لان انت هتدفع بالتي هي احسن في الاخر، انت هتدفع فاهم؟ فبدل ما اجيبك سكه، تعالى دغري. ابو قردان بياكل الديدان، الله عليك يا صفاء رفاعي بقت شاعره. احنا النهارده هنخلي الاستاذ كريم ينشر لها الديوان، صفاء رفاعي، كملي يا بابا. مبسوط احنا بالشعر الحلمنتيشي بتاعك ده، انا مبسوط بيه جدا. ابو قردان بياكل الديدان، ابو قردان بياكل الديدان، فبالتالي الفلاح مش هيغفله ولا هيقتله، يبقى ابو قردان ضمن حياته بعفنته. انت بقى اكلت الفراخ، ده الغريب. انت كلت الفراخ، انت غفلت الفرخه وخليتها تبيض وخدت البيضه، اعتبرتها كنز، قلت البيضه دي كنز. ما انت مغفل، انت مغفل. وضحكوا عليك قالوا لك لا، بيضه الفرخه مهمه زي الفرخه بالظبط، وبيضه البطه وبيضه النعامه واي بيض. انت كلت كل البيض اللي في السوق، ونتج عندنا جيل كامل من اكل البيض. التهابات جيوب انفيه موجود، حساسيه صدر موجود، هرش واكزيما موجود، نهجان موجود. ايوه انا ابويا صرف عليا ليه صحيح؟ ايوه صح، ابويا صرف عليا ليه؟ مش عارف، بس هو تقريبا ما كانش عارف يعمل ايه بالفلوس فصرف عليا. انا ما سالتش ابويا الله يرحمه تصرفت عليا ليه خالص. انا اعتبرت دي هبه، وهبه زمانها جاي. قلت له شكرا شكرا شكرا، انت صرفت عليا بابا؟ قال لي اه. قلت له شكرا شكرا الله يرحمه. مزاجي رايق، مزاجي رايق عشان النهارده كان معايا حالات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حالات شفا كتير الحمد لله. يعني اتصل عليا واحد النهارده من جده اسمه تامر، وزي ما انتم عارفين انا علاقتي باسم تامر برضو علاقه يعني صعبه شويتين. تامر وخالد وباسم واسر، كل الاسامي على وزن فاعل دي بتاثر فيا بالسلب بالسلب. فالمهم ابنه اسمه يوسف ماشي على النظام بتاعي من شهر يناير اللي فات، ومبطل انسولين بعد شهر ونص استخدام ليه. حلو حلو. فكل ده هو الراجل بيقول لي انا مبسوط بالنظام والولد ما بياخدش دواء. طب ايه اللي حصل يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ طمني عليه، ايه اللي حصل؟ قال لا احنا بس كل اللي ده بيكلمني ليه؟ عشان سكره لا التراكمي بتاعه عادي. طب انت الولد طول، خلي بالك الثمان شهور الولد طول بلغ ونمو العضلي بقى سليم وما بقاش يدوخ وبقى ينام كويس. بص ابنك في خمس ست شهور كام حاجه اتحسنت، طوله طول بديل لبن الاطفال. الولد يرضع من امه 3 شهور لحد ما يبدا يعرف يلك ببقه كده يشرب عصير جوافه من اللي انا بديه توست. بعد كده اول ما يبدا رز تنعم له الرز قوي وتديهوله، يمشي على نظام عادي زينا. اول ما يعرف يمسك في ايديه حته سمكه يمسك سمك فيليه. تامر الباز ظهر. معلش يا تامر، برضو قبل انت ما تظهر كان عندي مشكله مع اسم تامر، معلش انا اضطريت اقولها. حتى تامر حسني برضو يعني، وتامر عاشور يعني، هتلاقيه علاقتي مع تامر كلها وتامر هجرس وكل تامر، كل تامر مش كويس خالص. ما هو انا بقول لكم اهو بقى اللي حصل، اللي حصل ربنا اراد، ربنا اراد. وانا ما عليا الا كنت هنادي على ما هو تامر ظهر وما تناديش، هو ظهر لوحده. ما انا ما بحبش محمود، وظهر لي محمود شوارب يعني، ظهر لي محمود شوارب وطلع انسان حقيقي على فكره. والعلمكم ما كلمني في التليفون، اللحمه فيها محقونه حاجه نيوروتوكسين، حاجه مثير عصبي او مدمر عصبي، انا ما اعرفش ايه. خلاص واجيه يقول لك علاقه التدخين بالاسكيميك هارت ديزيز ولا اي حاجه. انا بشرب سجاير من عندي 16 سنه، اراهن اي حد على الكورونريز بتاعتي. سمعتني؟ يعني اراهن حد على الكورونريز بتاعتي، يعني انا موافق بس على شرط، على شرط. انا ممكن اعمل قسطره عند اي حد بتاع قلب بس على شرط ان انا اعملها على حساب، على حسابكم ده رقم واحد طبعا. عشان انا مش هخش كمان اضيع وقتي واتقسطر على الفاضي، رقم واحد. رقم اتنين تبقى لايف عشان الطقم كله يتفرج على شراييني، عشان الطقم كله يتفرج على شراييني. بس بعد كده محدش يفتح بوق، بعد كده محدش يفتح بوق. اهي القسطره قدامكم بشراييني اهي. محمود ابن خالي بشراييني اهي. بعد ما تقسطر عند بتاع القلب اللي هتختاروه ماشي، بس بلاش الولا جمال ماشي، نروح عند واحد تاني. هتقسطر وموافق يا باشا، انا بشرب سجاير من 16 سنه، انا دلوقتي عندي 46 30 سنه بشرب سجاير وموافق على القسطره، بس شرط محدش يفتح بقه تاني، وكل واحد بقى فلوطه. علاقه تصلب الشرايين بالسجاير بالتدخين سبب كل امراضك، خلاص، سبب تضخم البروستاتا، الارتخاء اللي عند سعادتك، انا اسف في الكلمه، هو سبب الارتخاء السجاير، السجاير سبب حرقان البيبي، السجاير سبب الكحه الناشفه والملوخيه الناشفه والناشفه برضو، السجاير سبب السرطان والدرن، السجاير سبب الصلع الوراثي والاكتئاب الاجتماعي. ايه ده هو ده، ماشي. واحد هنا بيقول لك دكتور نصاب، صح، انت ذكي، انت اذكى واحد في الناس اللي الواد ده ذكي، انت ذكي يا ولد، انت ذكي دكتور، ده نصاب يعني، هرشني وسعيد حساسين، هو انتوا عايزين الطقم ده، انا هديك وصفه تجمد قلبك وتخسسك من غير ما تحس، وهديك زيت يطلع الشعر في راسك، وزيت تاني تدهنيه على رجليكي ما يطلعش شعر. بيقول لك لان انا طبيب، انت طبيب ما بتفهمش حاجه، حتى لو طبيب على فكره، يعني انا سايبك عشان انت لسه ما غلطتش في الكلام، لكن انت ما بتفهمش حاجه، ده طبيب وشكلك ما بتفهمش حاجه اصلا. مشكله قوي. الجبنه يا باشا اللي بتسيح في المايكروويف ان شاء الله تعدي في بطن حضرتك. احنا اعتمدنا في ايه؟ ازيك يا مريم؟ احنا اعتمدنا ان ايوه يا باشا، ومال زيت دهن الخرتيت، وزيت حب التحتاح، وزيت حب النعناع، وعشبه بن علي اليمني، وانت يا باشا انت عايش في وصفات، سواء على الناحيه الاجتماعيه النفسيه، امي قالت لي، ابويا قال لي، انت فاهم، احنا عايشين بدي، يعني انت مش عايش بفلسفتك، ولا اللي اتعلمته، ولا اللي قريته في القران، ولا اللي سمعته عن النبي خالص، انت مش ده، انت عايش بابويا قال لي وامي قالت لي وخالتي قالت لي وعلمتني الحياه. انا في واحد مستلمني، بس انا مش عايز اشيره من عندي على الواتساب، لان برضو مش عايز اجرحه، ده بيبعت لي علمتني الحياه كل يوم، وهي الحياه علمتك وسابتني انا، يعني انت الحياه علمتك انت وسابتني انا، طب ما انا علمتني انا كمان، يعني يا باشا زي ما الحياه علمت على وشك هي علمتها، بس مش مشكله، مفيش حاجه اسمها باشا، انت احنا خلائف عشان ننتقد خلائف، يعني احنا جينا ورا بعض عشان ننتقد اللي قبلينا ونفند ونفنط ونزيل الشوائب ثم نتبنى، لكن انت طلعت متبني، انا متبني فكرة ابويا اهلاوي فانا اهلاوي فابني اهلاوي، واحنا عيله الالترس، والبيت كله ما يخشوش زملكاوي، انت فاهم، فانت عايش ده، احنا عيله بنحب نعلم البنات فرنش والعيال انجلش، فانتوا العيله دي، انت فاهم قصدي، احنا نحب العيال ما يتجوزوش قبل 30 سنه مثلا عشان يكون نضج مثلا، انا قصدي اقول يعني ما عندناش ستات تتطلق، فدي حضرتك دي كلها افكار حضرتك، يعني الحياه علمتك ده، وابوك قال لك ده، حافظ على الذكر الهادي يا ابني بيته عمران مثلا، ابوك قال لك الذكر الهادي بيته عمران، لان هو كان شايف نفسه هادي طول حياته، فبيته كان عمران، فاحنا هناخد ابوك مثل اعلى، انت فاهم؟ يبقى مثل نمشي ورا الحاج، الذكر الهادي بيته عمران، طب انا يا باشا كنت هادي وبيتي مش عارف يعني اعمل ايه؟ طب ازعق؟ لا، خليك هادي. طب لو خرب يا باشا؟ حافظ على هدوءك، لان انت هادي اصلا، انت ذكر هادي، انت وظيفتك في الحياه ذكر هادي، فلو لو تخلصت من ذكورتك ما تتخلصش من هدوءك. يعني انت تحافظ على هدوءك على اكثر قدر ممكن. لا لا، يعني ما حدش خرجك عن هدوءك. تفضل قاعد كده ومهما حصل انت بتحافظ على البيت وعلى الولاد وعلى الترابط الاسري ولازم الواد يصحى يقول بابا ماما او العيال. محمود يا شوارب انت تسكت خالص، انت تسكت خالص خالص، انت بعد ما سلمت البيت ما تسالش. وده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، ده الفار الصندوق، الصندوق الفار الصندوق اللي قلنا بيطلع جذور حره قد ايه، بيسرب جذور وبيعيش عمر قصير جدا الفار. يعني الفار عمره قصير مقارنه بالعصفور ده، يعني العصفور ده ممكن يضرب لحد 1000 ضربه في الدقيقه، قلبه يضرب 1000 ضربه في الدقيقه وبيعيش 10 سنين. الفار بقى اكمنه رمرام وحرامي، هو غير انه رمرام حرامي، الفار حرامي اصله، فربنا ما بيباركلوش في قلبه، عشان كده هو كائن يجب التخلص منه. ماشي. استاذ ووتر مان عراقي بيقول لك انا مليت الحب الهادي، هو بيدور على حب مشعلي، لان هو ولد حبيب، هو ولد حبيب الولد العراقي ده، كان احلى شاب في بغداد. شفت انت، ده راس كلب بس هو اصلا فار، ده راس كلب بس هو اصلا فار. بلاش تريق، امنع الضحك. وانا قلت لك، وانا قلت لك زمان زمان زمان زمان، الجذور الحره مالها يا عم القرد، مالها مالها، مضره مضره. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، اتكلمنا على الجذور الحره. يعني ايه جذور حره؟ يعني ده وش كلب، وش كلب والله. بص حضرتك، وهو بتبقى المدام بتبقى مديه على كده، لابسه وش الكلب بس هي جسم فار، تبقى جسم وش فار، وش كلب بجسم فار، فاهم؟ انت مش قادر تفسر الكائن، برضو كائن قدامك وبعدين ومصمم، ما انت معلش تمتعد، انت لازم تكون مبسوط مبسوط وتقابل كل العصفور. جميل، العصفور جميل. ويا ريتنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ايش معنى الطير بالذات؟ عشان لان هي اكلها نضيف واكلها فطره خالص خالص، وبتدور عليه من بعيد لبعيد، فبترجع بتاخده خماصه وتعوده بطانه، ده رزق ربنا صرفه. فانت مش صدفه، يعني ما قالكش الفار، يعني ما ضربش مثل بده، ما عادش كل شويه يقول ايه هو ربنا خلق الفراخ ليه؟ ما اعرفش خلق الفراخ ليه؟ وانا ما اعرفش خلق الفراخ ليه الصراحه. يعني هل خلق الفراخ عشان انت تاكلها بس؟ مش عارف. هل خلق البط عشان انت تحشيه بس؟ مش عارف. هل خلق ابو قردان عشان ينقي الدود بس من جنب الفلاح ويبقى صديقه ويسليه بالليل؟ برضه مش عارف، مش قادر، مش قادر اقول، مش قادر اعرف الحكمه من دي. انت عليك تفهم فلسفه الاداره، مش سبب الخلق. انت شطارتك تفهم فلسفه الاداره، لكن سبب الخلق نفسه ما مش قصتك انت. لكن فلسفه الاداره لا، ربنا بيقول لك ليه فلسفه في اداره في شؤون الخلق، لكن انت ما بطن الفيل طبعا، بطنك تتنفخ، ضغط البطن بيعلى، ضغط الدماغ يعلى وهكذا. احنا النهارده عايزين بس نتكلم كلمتين. جسمك شفت انت فيلم عنتر ابن شداد بالظبط، زي ما سمية قالت له، ايه ده انت جسمك صدرك صدر طور، دراعك دراع اسد، وقامت بصه تحت، ايه ده رجلك رجل بطه، بس هنا فريق شوقي انهار لانه ما معرفش يخبر رجليه، كان لابس بقى لبس الجاهليه، فرجليه بانت بثلاث صوابع، رجلك رجل معزه. حيوان متكامل، هو حيوان متكامل. بص يا باشا، احنا النهارده عايزين نتكلم كلمتين. اتكلم على الام اس، استاذ يوسف اكراسي او اكراسي، الاستاذ محمد احمد صبري الدماليسي اللي كان معانا على اللايف ده، يمكن من اوائل اول 10 حالات ام اس تصلب لوائحي عالجناهم. تصلب لوائحي كلمه واحده بس، امشي على النظام بتاعنا وخلاص. حضرتك دلوقتي احنا هنتكلم على انتاج الطاقه. انا امبارح او اول امبارح يوم الخميس اتكلمت على معادله مهمه قوي في جسمك، هي معادله تكوين الميه. انا بكون الميه في جسمي ازاي؟ بكلمه واحده اسمها اكسده الهيدروجين، اكسده وبشوي مؤنس. هو بيقول لك انا مريض ام اس وبشوي كمان، هو اتحسن اهو. انت مش عايز تعمل طاقه، انت عايز تعمل ايه؟ طاقه. طب انت عايز تعمل طاقه ليه؟ انت عايز تعمل طاقه ليه؟ لا، هو السؤال المفروض يتسال، هو انت ليه ما تعمل ازاي ما تعيش من غير طاقه؟ مش انا بعمل طاقه ليه، لا ده انت محتاج الطاقه على مدار الساعه. ليه؟ هقول لك. ميكانيكيه القلب بميكانيكيه الامعاء، ده حركه جراس، حركه كبيره انت شايفها بعينيك، القلب بيدق كده والحجاب الحاجز بيتحرك كده والصدر بيفتح ويقفل معاك كده، فدي حركه ميكانيكيه عايزه طاقه. دي واحد، يعني الحركات دي كلها عايزه طاقه، حركه عضله القلب، حركه الامعاء بلاش، الغدد اللي هتفرز العرق، الغدد اللي هتفرز العرق، غده زي الغده النخاميه هتفرز هرمونات، غده زي الكظريه هتفرز هرمونات، الغدد دي يا باشا عشان تفرز وتنتج محتاجه طاقه. طيب يبقى غدد صماء، غدد قنويه، حركه عضلات، حركه اعضاء داخليه، لا ده الحراره نفسها طاقه، عشان احافظ على حراره جسمي 37.5 في الاسكيمو او في جنوب افريقيا او في خط الاستواء والاقي الحراره فيها 50 و60 وانا 37، يبقى انا باشا عندي سيستم يعمل حراره وسيستم يتخلص من الحراره. فانت ده كل ده طاقه، انا ببذل طاقه. امتصاص الاكل طاقه، يعني عشان امتص جزيئات الجلوكوز او جزيئات الملح من بطن حضرتك عشان ادخلها جوه الدم واوصلها على الكبد عايز طاقه. بلاش، انزل تحت شويه درجه كمان، النسيج البيني وسريانه وتجديد ميته عايزه طاقه. لا ده انزل تحت كمان عند الخليه، الخليه اللي هتاكل عايزه طاقه عشان تعرف تفتح بوابتها وتاكل. يبقى انت الطاقه عايزها في كل لحظه، ده الادهى. الخليه عشان تعمل غشاء للنفاذيه اختياريه، يعني في حاجات ما ادخلهاش الخليه وحاجات ادخلها، الحركه دي عايزه طاقه على مدار الثانيه، لان لو مجرد الطاقه دي نفذت مني الغشاء الخليه ده هيفتح ويخش الميه فماتت الخليه. يبقى الخليه دي عايزه تبقى مصحصحه 24 ساعه. يبقى الخليه دي عايزه تبقى مصحصحه، ومصحصحه يعني طاقه، يعني بدفع لها فلوس. طب ايه تاني؟ توصيل الاعصاب عايز طاقه. توصيل الاعصاب يعني نطت الاشاره العصبيه من حته لحته عايزه طاقه. انشاء الاشاره العصبيه الواحده عايزه طاقه. فانت يا باشا على مدار الساعه عايز طاقه. طب الطاقه دي جسمي هيوفرها بصوره ايه؟ في صوره عمله. العمله دي اسمها ايه؟ اسمها الاي تي بي. بص الاي تي بي بقى شكله عامل ازاي؟ دي عملات الطاقه ودي الميه. يبقى دي عمليه تكوين الميه اللي بينتج معاها حراره، بحط الهيدروجين مع الاكسجين يطلع حراره وينقط لك ميه، يطلع طاقه وينقط الطاقه. انا خزنتها اي تي بي، خزنت الطاقه اي تي بي ونقطت معاها ميه. يبقى تكوين الميه في الجسم ناتج من الاكسده دي، اكسده الهيدروجين. ما خلي بالك انا بجيب الهيدروجين واعمل له اوكسيديشن، الاوكسيديشن ده هيحول الهيدروجين لمؤكسد اسمه اكسيد الهيدروجين اللي هو الميه، اللي هي الحنفيه اللي بتنقط دي. شايف الحنفيه بتنقط ازاي؟ شوف الرسمه دي، شوف الحنفيه دي، انا مش فاكر راسمها امتى بس زمان. حلوه؟ بص حنفيه اهي مجسمه، بص مجسمه ازاي. انا احب قوي الاستاذ شطافه هنا يشوف معانا الحنفيه دي، استاذ محمد شطافه، استاذ محمد شطافه. بص حلوه الحنفيه، جميله الحنفيه، وتنقط ميه، انا بنتج وبنتج طاقه. يبقى الطاقه عندي انتجتها الاي تي بي والاتش 2 او الميه عن طريق هذا التفاعل. بس في مشكله هنا بقى هتواجهني، لحظه بقى بس مش الواد ده غلس قوي، معرفش ليه جابه، يعني انا بحب اغانيه بس هو غلس. فاهم؟ صلاة النبي احسن. طب ايه اللي مسموح في حلاوة المولد؟ بص يا باشا، في مشكلة اما باجي استاذ محمد شطافة، اسمه حد يسمي نفسه على اليوتيوب المعلم شطافة، ازاي يا استاذ وسايب نفسك كده عادي يعني؟ شفت انت الشطافه دي ما طلعت ازاي؟ طلعناها حنفيه، ما اقدرش اطلع شطافه مع ان دي بيطلعوا ميه، بس برضه فاصل على مشاعر الناس يعني، اطلع شطافه ومطلعها ميه كده؟ لا دي انا حنفيه بتنقط. مش كده هو ده؟ اديك صباع كفته تتغدى عليه، اه اخد منك الفيروس. لا وثقب انت حرام. اه معاذ يعني، يعني هو داخل بيتكلم عادي ولا اكن اسمه مثلا محسن داخل يتكلم، هو اسمه شطاف. والله العظيم كريم كزبره، اه كريم كراكه، كريم علي ده رهيب، شطافه سيد شطافه وش. شكرا يا حاج، شكرا شكرا. اخد منك الفيروس ولا احطه ببرطمان، او اول واحد يقول برطمان كان الدكتور عبد العاطي الله يرحمه. شوف ما يتراجوز حضرتك دلوقتي، انا شطافه مش مجرد اسم. اه يا باشا ده شطافه، ده حضرتك حاله اسم ايه؟ انا دخلت في حاله اول ما قريت شطافه، دخلت في حاله حضرتك. انا من اول ما شفت سعادتك اصلا الاكونت بيتابعني، وسايب سعادتك على فكره لان انت بتديني احساس رطوبه يعني، بحس ان انا مبسوط في سعادة كده، شطافة آه في راحة، شطافة مرتاحة بشويشة عارف، شطافة على اضغط على المكان اللي وجهها الى المكان المعني، الى الجهة المعنية واضغط. ايوة طبعا الدكتور، الدكتور كوفتة طبعا الناس، في ناس بتحبه طبعا، بقولك المسيخ الدجال هيبقى في ناس فولور لي يعني، وبيدوسوا لي لايك وكده. في واحد بيقول لك يا عم خالص اسمه دكتور مجدي فتحي، طب ما تقفل يالا وخش نام، انت مالك وانا قاعد في بيتكم وانا اتكلم براحتي، افرض مش عايز انا اتكلم في حاجه مهمه وانت قاعد، انا مستنيك تخش تتخمد عشان اتكلم مثلا يعني، اسكت. طب انا هولع سيجاره، ايه رايك؟ بجلس قوي، اه بجلس قوي. المعلم شطافه ده مش اسم، طبعا مش اسم، حاله حاله. يبقى دلوقتي يا باشا انا عندي الهيدروجين هاكسده، هطلع منه ميه بس هيطلع عنده طاقه عاليه قوي. طب الطاقه العاليه دي يا باشا ممكن تحرق الخليه اللي بتعمل فيها كده، فيقول لك لا ده احنا عملنا حركه صايعه. عملنا ايه؟ حركه صايعه، انا هنزل الاكسجين ده على سلسله من خمس مركبات وسيطه ومعاه الهيدروجين، فالطاقه ما تتسربش مني حراره، الطاقه ما تتسربش مني حراره، اطلعها كيميائيه صرف واطلع معاها الميه هنا. السلسله دي، السلسله دي اسمها سلسله نقل الالكترون. اسمها سلسله ايه؟ نقل الالكترون. بص السلسله تشين، هي تشين 1 2 3 4 5، هما خمس مركبات وسيطه ماسكين في بعض بينقلوا الالكترون، فبياخدوا الهيدروجين مع الاكسجين على الهادي، فما يطلعش مني حراره غير بالقدر اللي انا عايزه، يبقى اسمه تسريب حراري. شكرا يا معلم شطاف، وادخل نام انت. بقول لك حد عايز يتشطف قبل ما امشي؟ لا اتفضل يا باشا، انت عندك شيفت طبعا، روح ربنا يعينك. انت شغال لوحدك ولا انت يعني شغال في حمام معين؟ على العموم يعني انت فريلانسر ولا في حمام معين قاعد فيه؟ عشان نجيلك بقى طالما انت يعني ده شغلك يعني، انت طالما انت لو فريلانسر خلاص يبقى نكلمك بقى. اه يابا الله يرحمك، مات وسابني في بص حضرتك. فالهيدروجين والاكسجين ينزلوا مع بعض ومعاملين الميه وعاملين جزيئات الاي تي بي اللي هو جزيئات الطاقه. في نفس الوقت بقى في تسريب حراري بسيط، ودي بقى الجذور الحره اللي هو اكسده غير كامله للهيدروجين. اكسده غير كامله ايه؟ للهيدروجين، يا اما اكسجين يا اما هيدروكسيد يا اما جزيء ميه الاكسجين اللي هو ال H2O2. يبقى معنى كده يا باشا سخن وبارد. اه تامر بس هو معلم شطافه آه بيقول لك هنا سخن بارد ولا انت بارد بس؟ عشان برضو خلي بالك عارفين على الشتاء الشطافه في الشتاء، واللي معاه كالسون احسن اللي معاه ايفون، انت فاهم؟ هو هيعرف يعني ايه فريلانسر؟ قال لي ما هو رد، قال لي انا رجل اعماله بس، ما ظهر فريلانسر يعني عطلت معاه. ما هو افتكرني بقول له ايه؟ ها؟ انت معك حد يضمنك؟ قالك لا انا رجل اعمال بس. لا هو شطفه مش محتاج يتعب، هو شطفه بس دفع الميه عنده بقى ضعيف بس. فنرجع تاني، نرجع تاني، انت الهيدروجين هتاخده من ايديه وتسرسبه وتاكسده واحده واحده، تطلع منه الميه، تطلع منه الاي تي بي. في نفس التوقيت هيطلع نواتج مصاحبه حراره، يبقى الاي تي بي ما طلعش صافي. الاي تي بي طلع بس انا سربت شويه، عملت حراره ودي سبب حراره جسم حضرتك. يبقى ده اسمها عمليه كابلد. كابلد يعني ايه؟ مزدوجه. كابلد يعني ايه؟ مزدوجه. هنتج اي تي بي وهنتج ميه في نفس ذات الوقت دلوقتي. كابلد. ماشي؟ الاقي في 5 تشطيبات مجانا. اشكرك اشكرك اشكرك. بكارت بقى، ابعت لنا الكارت يا باشا ورقم تليفون بس الهوت لاين. انت عارف التشطيب يعني، انا خلصت تعالوا شطفوني، ما انا مش هلحق، انا عايزك تبقى معايا على طول. انا خلصت يا ماما، تعالى عايز حد يشطفني. عارف انت بقى تقوم انت جاي بقى. حضرتك وانت بتطالب الناس طبعا بالتغيير، افتكر دايما ان جوانا كل واحد جوانا في واحد شطافه، يعني في شطافه في كل واحد فينا، نفسه فيها شطافه صغيره كده. انت مش انت زي ما انت قلت، انت مش مهنه، لا لا، انت حاله. حلو يا باشا، في حراره هتطلع، في جذور حره هتطلع. يبقى الجذور الحره يا باشا زي ما احنا قلنا ايه؟ عمليه حتميه لازم تحصل. عمليه ايه؟ حتميه لازم تحصل. بس هي عمليه كابلد يعني ايه؟ يعني في عمليتين هتحصل. اوكسيديشن يعني الهيدروجين مع الاكسجين عملوا ميه، وفوسفوريليشن. فوسفوريليشن يعني ايه؟ يعني هو كان ADP هيبقى ATP، كان داي بقى تراي، كان داي فوسفيت 2 هيبقى تراي، هيبقى 3 اهو. يبقى الحركه اللي انا هعملها، انا هجيب فوسفورايه واركبها في الـ ADP، يبقى ATP بقت هنا دلوقتي العملة جاهزة للاستخدام. الفكرة في ايه؟ انت عارف ليه الحركة دي بتخزن طاقة؟ لان هو الفوسفور بيبقى يدوب اتنين لازقين في بعضه وهو بيزقوا بعض، اما بتجيب التالتة بتقوم ضغطها زي الزناد. زي ايه؟ زي الزناد بتاع البندقية، مستني تكة، التكة الجاية هتفتح وطلع طاقة حرارة. وما لو كده في عملية كيميائية، وليكن عملية ديتوكسيفيكيشن، تكسير سموم، وليكن هاخد الطاقة اللي طالعة مع انطلاق الفوسفورة. ما انا دلوقتي الفوسفورة دي لو حلتها رجعت كده هطلع طاقة دلوقتي، اخدها بقى في غشاء خلية، اخدها اعمل بيها حاجة. ركز معايا، في واحد سأل سيدة بتقول من اين يأتي الهيدروجين؟ الله يرضى عليك، برافو سيدة. انت من بلدك ايه؟ انت ليك عندي يا بنتي 100 دولار. الاستاذه السيده دي ليها 100 دولار. اللي سالت السؤال ده، انت شاطره يا بنتي، اقسم بالله عبقريه ورب الكعبه عبقريه. نسبه الهيدروجين في الهواء الجوي 6 في المليون. هجيب هيدروجين منين؟ من السجاير. برافو عليك استاذ مين، برافو عليك، من السجاير. لا، هجيب الهيدروجين منين؟ طب الاكسجين وفهمته، الهيدروجين هجيبه منين؟ برافو يا سيده سعيده او سيده، برافو عليك. اسمع بقى، يبقى انا هطلع من العمليه الاوكسيداتيف فوسفوريليشن دي ميه، عملات طاقه اللي هي الاي تي بي، حراره وجذور حره. وايه؟ وجذور حره. حلو الكلام يا باشا. سلسله نقل الالكترون دي بقى اللي هي السلسله دي، ها السلسله دي لازم تكون سلسلة سليمة، مركباتها الخمسة سلام والإنزيمات اللي شغالة تمام. خش اللي بعديها، مصدر متجدد للهيدروجين اللي سألت عليه سعيدة أو سيدة من شوية. مصدر متجدد للأكسجين، ومكان المصنع يكون فيه أمن وسلامة. ما هو دلوقتي دي سلسلة لازم تترزع في مكان آمن، ولازم يكون عندها مصدرين أكسجين وهيدروجين. ركز معايا، شوارب قلم المية والسكر هديله على دماغه. ليه؟ سكر موافق، المية اتحرقت خلاص، المية اتأكسدت، هشتغل بيها ازاي؟ يا ابو مخ تخين، انا عايز اكسد المية، اكسد الهيدروجين لسه، انا سأكسد ايه؟ الهيدروجين. فاهم؟ اجيب الميه متاكسده، طب هو متاكسد ما اعرفش احلها. جسمك ما يحلش الميه، ما يعرفش يفكها. جسمك ما يعرفش يفك الميه، يعرف يكونها. جسمك ما يعرفش يفك الميه، يعرف يكونها. احفظها كده. ما انا لسه عايز اكسد الهيدروجين عشان اعمل ميه. يا ابو مخ تخين، يقول لك ايه؟ اجيب هيدروجين منين من الميه؟ خرب بيت دماغ. غلط. كخ كده. انت ما فهمتش حاجه. كده بتتفرج عليا بقالك 600 سنه ومش فاهم حاجه. ويست برودكت بالظبط. والله اعمل لهم فيديو وانا بجري وانا بلعب عقله، اعقدهم. والله العظيم اعملها، اعقده مع مصطفى عزت. والله العظيم عادي، موافق. ايوه الفيديو ده مسجل. طب ركز معايا بقى. دي الميتوكوندريا. بص الميتوكوندريا عامله ازاي. دي الميتوكوندريا، شايفها عامله ازاي يا استاذ؟ شايف جميله ازاي؟ بص بقى يا باشا، في حته في الميتوكوندريا دي بقى غريبه قوي. خلي بالك الميتوكوندريا عاملين نرسمها واحنا صغيرين، كنا نرسمها زي الموسيقى دي. فين؟ عندكم في البيت يا هند. بص يا باشا، الميتوكوندريا لما تيجي ترسمها هي عامله زي الكرواسو كده، ليها دبل لاير ممبرين، يعني غشاء. ليها دبل لاير، غشاء داخلي وغشاء خارجي. شايف اللي جوه ده الغشاء الداخلي، شايفه ولا مش شايفه؟ اللي جواه بعد كده الجيلي ده. حلو حلو. الغشاء الداخلي ده بقى اتفرج عليه كده وهو مرصوص اهو. ادي غشاء خارجي وادي غشاء داخلي. حلو. بص الغشاء الداخلي ادي اهي، ادي السلسله بتاعت الالكترون، شايفها عامله ازاي؟ مرزوعه فين؟ اهي في وسط الغشاء، شايفها اهي. شايف اهي، شايفها دي سلسله نقل الالكترون. يبقى يا باشا سلسله نقل الالكترون اللي هتعمل سلسله نقل الالكترون اللي هتوصل الهيدروجينه بالاكسجينه وتعمل ميه. وتعمل ايه؟ ميه. موجودة فين؟ موجودة هنا يا باشا في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، يعني ده الغشاء الخارجي بتاعها. بص ده اللي مقابل الخلية من جوه. عليه بقى مستقبلات اهي، بص عليه بروتين وعليه سكر وفوسفوليبيد، وفي النص فيه كوليسترول. شايف الكوليسترول اهو؟ ده الكوليسترول. العواميد البني السودا دي اللي في النص ده الكوليسترول، وده فوسفوليبيد، وفي النص فيه قنوات بروتينية. بين الغشاء الاولاني والتاني في سبيس، في مسافه، يعني الغشاء اهو وغشاء اهو، المسافه دي بتعبي فيها الميه. بعبي فيها ايه؟ الميه. يا باشا انا بكون ميه دلوقتي واي تي بي، الاي تي بي برميه جوه الخليه والميه برميها بره الخليه. فانا بعبي ده في النص. امال يا باشا فين بقى سلسله نقل الالكترون؟ اهي، ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه. شايفينها؟ هتلاقي اهي. بص انت ماشي في امانه الله، فوسفوليبيد فوسفوليبيد وسلسله، فوسفوليبيد وسلسله. شايف السلاسل دي؟ دي سلسله نقل الالكترون. هكون بقى على اثرها ايه؟ الميه والاي تي بي والجذور الحره. ميه اي تي بي جذور حره اهي. ميه اي تي بي جذور حره. ميه اي تي بي جذور حره. باشا العضيه دي اسمها ايه؟ ازيك يا صباح يا جمال؟ العضيه دي اسمها ايه؟ بالبلدي كده دي اسمها ايه؟ اسمها ميتوكوندريا. ميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي موجوده فين؟ اسمها المتقدره. المتقدره دي موجوده فين؟ موجوده في كل الخلايا بتاعت جسم حضرتك ما عدا كرات الدم الحمراء. ما فيهاش. والحيوان المنوي ما فيهوش. الحيوان المنوي ايه؟ ما فيهوش. لانه حيوان. مهما طلع حيوان ما عندوش ميتوكوندريا. ومين تاني ما عندوش ميتوكوندريا؟ كرة الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا. لكن يا باشا الميتوكوندريا دي اورجانيل الحياه. ده اورجانيل الحياه. الميتوكوندريا دي اهم اورجانيل جوه الخليه. طب اقول لك اعلى خليه فيها ميتوكوندريا عضلات العين. عضلات العين، المخ فيه ميتوكوندريا طبعا. كل دول فيه ميتوكوندريا. اي خليه في الجسم فيها ميتوكوندريا. خلاص يبقى الميتوكوندريا اهي. عبارة عن غشائين وفيها ماتريكس. ماتريكس هي المادة الحية بتاعتها، ايه اللي هي ايه؟ البلازما بتاعتها. الغشائين ادي واحد بره وواحد جوه، ادي واحد جوه وواحد بره، وهم ادينا رسمناهم اهو، واحد جوه اهو وواحد بره اهو، والماتريكس اهي. اللي جوه ده فيه تشينز، محطات توليد الطاقه. اللي موجوده فين؟ موجوده في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. يعني يا باشا مفيش حته في الجسم بتصنع ميه غير دي. مفيش حته في الجسم بتصنع اي تي بي غير دي. مفيش حته في الجسم بتطلع حراره غير دي. يعني لو عطلت انت تتلج وتموت. لو عطلت الحته دي انت تتلج وتموت. لو عطلت ما تطلعش ميه، فهمت؟ فتنشف، تقدد زي الزبيب كده تنشف لو عطلت. طب لو اتفصلت، يعني جيت اطلع الاي تي بي والميه ما عرفتش، عملت ميه بس طلعت حراره، او عملت جذور حره بدل الميه وطلعت حراره، يبقى البالانس باظ. ما انت عمال تعمل بالانس، ميه جذور حره حراره اي تي بي، ميه جذور حره حراره اي تي بي، حسب جسمك في انهي حراره، حسب انت طافح ايه يا باشا، انت في انهي مرحله. اصل دلوقتي لو انا اديتك اسبرين حرارتك تعلى، غريبه قوي، مع ان الاسبرين بناخده عشان، لا يا باشا ده بيعمل انكابلنج، يعني بيطلع ميه ويطلع حراره مش اي تي بي، عشان كده يسمك الاسبرين فيه سميه، فيه تسمم الاسبرين، وتسممه حراره، عشان كده مش اي حراره ان تاخد معاه اسبرين، هو فاهمينها، هم عارفينها، لانه هنا في الحديد بتعمل انكابلنج. يعني ايه انكابلنج؟ يعني بتف حسام غانم، دكتور حسام غانم، ما درسناش بايوكيمستري يا باشا، لا ده البايوكيمستري بتاعي انا، يعني مش احنا درسنا ايه، انا بقول اللي بقوله لحضرتك هو ده فعلا اللي بيحصل، اللي انا بقوله ده هو اللي بيحصل، انا ماليش دعوه هم قالوا ايه ولا درسوا ايه، لكن انا اللي بقوله ده هو ده الحقيقه، خلاص، والكتب بتقول الكلام ده. فعشان كده بقول لك الميتوكوندريا يوم ما بتتضرب انت جسمك كله عطل، مصدر انتاج الطاقه في الاورجانيل الضعيف ده. كلمه اورجانيل بالانجليزي معناها العضيه، يعني تصغير العضو، يعني هو ده مش عضو، ده عضيه اسمه عضيات، فده عضيه بس عضيه مهمه زي النواه، لا تنقسم الخليه بدون نواه، فده عضيه مهمه. الميتوكوندريا لا تنتج الطاقه بدون ميتوكوندريا، عشان كده كرات الدم الحمراء مش خلايا وبتتزق. شكرا حسام غانم، دكتور حسام غانم اشكرك. يبقى كرات الدم الحمراء ديسكات مش حيه، لا تنقسم ولا تنتج الطاقه، ما فيهاش لا نيوكليس، لا مفيهاش نواه، مفيهاش متقدره ميتوكوندريا، فانا مش هنتج طاقه ومش هنقسم. انا عايش 120 يوم وماشي اتخبط، الدم بالاندفاع بالميه بتزقني، فانا مش صاحب اراده. مين صاحب إرادة جوه الدم؟ خلايا الدم البيضة بس، لا صفايح صاحبة إرادة ولا كرات دم حمراء صاحبة إرادة، وإحنا درسنا في علوم ونسيته، بفتكر. يبقى باشا يبقى معنى كده، سامح وجيه، إزيك يا سامح؟ دكتور حسام غانم يا باشا أنا بتكلم عليه، لأن هو دكتور صيدلي في أمريكا، وراجل أنا ما قابلتوش لحد النهاردة، وهو السبب على فكرة. وراجل بيحب يسمع المحاضرات بتاعه، بيحبها هو، بيحبها، هو حر، هو حر بقى، ما تلومش عليه أنت يا أستاذ شطاف خالص. سبب عطل الادويه يا باشا والسموم اللي بتاخدها، ما السموم كلها بتلعب على انكابلنج، مش في ادويه يقول لك عمل حراره فيه لحد ما دماغه ساحت مات، الادويه دي اسمها انكابلرز، والادويه دي محرمه دوليا على فكره. يعني منها سموم زي السيانايد اللي هو بيسموا بيه الرؤساء والزعماء والحاجات دي، يحطوا له السيانايد فبيعمل انكابلنج فيموت، يسخن جسمه، يسخن، شفت تراب الماس؟ يقول لك جسمه سخن وضرب فيه حاجات ومات. فهمت؟ فده مات يا عيني مسموم، مات ايه بانكابلرز؟ انكابلرز يعني احنا قطعت الحتتين من بعض، بنتج ميه وما بعرفش اعمل اي تي بي، بعمل حراره، فجسمه يفضل يسخن يسخن يسخن يسخن لحد ما يموت، وده اسمه ايه؟ موتة مبهمه، سخن سخن ومات، يقول لك ما هو حمى غير معلومه السبب. لا يا باشا مسموم، افهم الكلمه، افهم الكلمه. المتقدرات تنظف الخلايا؟ لا، المتقدرات بتنتج طاقه وبتنتج ميه، انت المفروض فهمت دلوقتي بتعمل كده ازاي، خلاص. طب بص يا باشا، اتفرج على المتقدره دي بقى، بص المتقدره دي بقى، بص دي متقدره اهي، ركز معايا، احنا قلنا المتقدرة عايزة ايه؟ ركز معايا دلوقتي، انت عايز هيدروجين، عايز اكسجين، عايز سلسلة نقل الالكترون شغالة. طب حلو، الاكسجين هيجيلي منين يا استاذ انت وهو؟ هيجيلي من نفسي. الرئة تعبي كرات الدم الحمراء الديسكات دي الغير عاقلة، ما خلي بالك دي اسمها ديسكات، ديسك يعني ديسكات يعني اسمها اقراص، اقراص تحمل الهيموجلوبين والهيموجلوبين يحمل السكر والاكسجين، يبقى هي حوامل سكر واكسجين، وتجري وتسيب السكر والاكسجين عند الانسجة وتلم منهم المية وثاني اكسيد الكربون وترجع على الرئة تفضيهم وهكذا. ادي كرات الدم الحمراء وظيفتها، فهي عبارة عن اقراص ليست حية بالكامل، هي اشباه حية لا تحتوي النواة، لا تحتوي المتقدرة. تمام تمام. امال يا باشا لو خلية فيها بقى متقدرة زي خلية الكبد والدم جالها وادها اكسجين، فين بقى الهيدروجين اللي انا هشتغل عليها؟ فين الهيدروجين؟ ربنا يبعت الهيدروجين في اكلي معمول له فيكسيشن في جزيء السكر او جزيء الخل او جزيء الزيت، ما كل دول فيهم ايه؟ هيدروجين، يعني هم ليهم هيكل هيدروكربوني، ليهم ايه؟ هيكل هيدروكربوني. هحرق الكربون واخليه اخليه ثاني اكسيد الكربون، هيفضل الهيدروجين صافي، اخده على في ازايز واخده العب بيه. ركزت معايا؟ يبقى انا يا باشا في حاجات هتخدم قبل سلسله نقل الالكترون. ايه يا باشا اللي هيخدم عليا؟ اللي هيخلي لي الهيدروجين من اللي حواليه، اللي هيخلي لي الهيدروجين من ايه؟ من اللي حواليه. ركز بقى معايا، هنا دي المتقدره اللي هي ايه؟ الميتوكوندريا. حلو الكلام، عظيم. الميتوكوندريا دي هيحصل هنا اهو، هيحصل هنا اهو في الغشاء الداخلي بتاعها ده اللي هو ده اهو، هيحصل فيها نقل الالكترون. بس قبل ما انقل الالكترون يا باشا انا محتاج حاجه اشتغل عليها. هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا شايف هنا في دوائر وفي مقصات، وبره هنا ده خلي بالك انا جوه الخليه، خلي بالك دي خليه اهي، الورقه دي خليه، دي كامله خليه اهي، فيها جزيء سكر وجزيء دهون، جزيء سكر وجزيء ايه؟ دهون. انا جوه الخليه، انا هعيد تاني، انا جوه الخليه بس بره الميتوكوندريا، يعني انا في السيتوبلازم، في بلازما الخليه، في السائل الخلوي. بيجي انزيم اسمه لايبيز خنجر يقوم قاطع ده، عامل جليسرين وعامل احماض عضويه حره، ويجي السكر احرقه واطلع منه مركب، المركب ده ادخله هنا واحرقه بحاجه اسمها كريبس، وادخل الاحماض دي هنا واقطعها. يا باشا بتطلع ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا بشغل الكريبسات دي يا باشا ليه؟ بشغل الكريبسات دي ليه؟ تفتكر ليه؟ عشان اطلع اسطوانات الهيدروجين لوحديها. وانا دلوقتي انا عندي سكر داخل لي وداخل لي دهون، فانا عايز اشيل الكربون واشيل الاكسجين، اسيب الهيدروجين لوحده عشان اعبيه في اكياس. وانت خلي بالك، بص يا باشا ركز معايا، ها هنرجع تاني. انت دلوقتي بص، دي احماض، عشان كده قلت لكم براجعوا حلقه الدهون، دي احماض عضويه اللي هي الدهنيه، دخلت جوه بالمقاصات دي، قعدت اقصقص اقصقص اقصقص اقصقص اقصقص، لقيت هنا الاسيتايل كو ايه؟ شايفه؟ دي العمله اللي هحرقها، ده العمله دي اللي هحرقها، اللي هو بالبلدي الخل المنشط، الاسيتايل كو ايه اللي هو اصلا اساتيك، اللي هو اصلا اساتيك، اللي هو اصلا اساتيك. الله يا باشا، يعني انا في الاخر هجيب الاحماض العضويه دي واقطعها بالمقص بتاعي، اعملها منها اتنينات كده، والاتنينات دي تجيب الكربون بتاعها ترميه، يبقى فاضل لك الهيدروجين، احطه في ازايز بقى. الهيدروجين اعمله ايه؟ اركبه في ازايز. مين اللي بيعمل الحركه دي بقى؟ ما انا هوريك كل حاجه عشان نقفل الحته دي ونقوم بقى ايه؟ نتكل على الله. بص يا باشا، بص حبيب اخوك، بص يا بابا العدل في البتاع، بص انت دلوقتي دخلت اهي المقص اشتغل اهو، المقص اشتغل على الاحماض العضويه اهو، قاعد يكسر يكسر ويقطع فيها يخليهم اتنينات، تقوم الاتنينات دي تخش في الكريبسات تطلع ثاني اكسيد الكربون ارميه وازايز فيها هيدروجين اهي. يبقى الكريبس يا باشا بتعمل ايه؟ بتنتج ازايز الهيدروجين. That's it. That's it. That's it. That's it. الكريبس بتخدم الكريبس الدوائية دي كريبسات كريبس كريبس كريبس كريبس تاخد المركعبات الصغيرة اللي طلعت بص بص طلعت منين؟ من احماض العضوية يا باشا. انا جبت احماض عضوية مش انا جبت زيوت مش انا جبت زيوت اهي كسر كسر جوه الميتوكوندري انا جوه الميتوكوندري بقطع الاحماض العضوية بطلع منها اتنينات كده الاتنينات دول جزيئات حمض الخل اللي هم اكتف اللي هم اسمه الاسيتايل كو اي بدخل الاسيتايل كو اي بتاعي على كريبسات ما هو احماض عضوية اهي قطع قطع ما هو خلي بالك انا بعد ما بكسر واعمل اسيتايل كو اي بعمل اسيتون ايه ده اه باشا ما انا بعمل ما انا بخدم عليك اهو انا بخدم عليك ما انا بصدر الاسيتون بدل ما تعمل الحركه دي في الدماغ مثلا ما انا بعملها لك عندي في الكبد اكسر ده واصدره اسيتون يجري على الدماغ يتحرق ويخش كريبس الاسيتون هيخش كريبس اطلع سي او 2 واطلع حاملات الهيدروجين حاملات ايه الهيدروجين تروح فين عند الانر ميمبرين عند الغشاء الداخلي للميتوكوندريا وتخش في التشين بتاع تصنيع الطاقه انا مش فاهم حد فاهم ولا لا طارق بيقول الوجع موجود والالتهاب قل من الاول معلش يا طارق حبيبي هناخد شويه وقت بس الالتهاب قل كويس ادينا بنتحسن قل الاكل بقى يا حبيبي طارق انت موضوعك كبير انت عندك البنكرياس محترم كده فانت كده كده عندك انسداد معوي اصلا فبالراحه على نفسك في الاكل خالص خالص كل مره واحده في اليوم كل مره كل يومين انا امبارح الجمعه ما اكلتش ولا لقمه كله 24 ساعه لحد النهارده ما اكلتش فامسك نفسك يا حبيبي يعني انا من امبارح الفجر مش فجر امبارح لا من اول امبارح يعني انا الجمعه كلها 24 ما اكلتش لقمه والخميس ما كنتش كلت من بالليل فخلاص يا باشا وقعد لحد دلوقتي ما كلتش مع حضرتك انت هتطلع ايه ما تاكلش خالص الوجع موجود ايوه ما الوجع موجود ما انت عندك البنكرياس قد كده من عاد وصدق زود عادي الدكسة مش مشكله ما تخاف خلاص ما هو الاستاذ طارق من احد يبقى باشا انا جبت الاحماض العضويه كسرتها عملت اسيتايل كو ايه وعملت اسيتون وبقيت ارمي بره كمان عشان دماغي تاكل تاكل اسيتون يا باشا ما بعرفش اطلع الاسيتايل كو ايه ده بره انا بطلع الاسيتون والبيتا هيدروكسي بيوتريت فاهم والاسيتو اسيتيت دول اسمهم الكيتون بودز اسمهم الاجسام الكيتونيه تصنيعي انا بصنعهم بمزاجي اهو فاهم واقوم واخد بقى منتجات الاحماض العضويه دي والفها لفه هنا احرق الكربون بتاعها واطلع ثاني اكسيد الكربون واعبي الهيدروجين في ازايز الازايز دي اسمها ايه كل ده لازم في غياب الانسولين طبعا كل ده في غياب الانسولين برافو عليك عشان اللايبيز يشتغل برافو شيرين فكري انا مبسوط منك يا شيرين مبسوط منك يا شيرين شاطره يا شيرين شيرين فكري يا حبيبتي شاطره يا شيرين والله وحيات امي شاطره بص بقى يا باشا واللعبه الاخيره لازم الهيدروجين يخش لك سكر ودهون فانت اكل حضرتك عيش في زيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العيش في الزيت ليه هدخل السكر وهدخل الزيت دلوقتي او لو ما لقيتش زيت احط اغمس في خل ما هو الخل هيعمل نفس الحركه ما انا هصدر لك في الاخر حمض عضوي حمض عضوي وجزيء سكر حمض عضوي وجزيء سكر ما الهيدروجين ما بيشتعلش ليه عشان انا بركب ما بحطوش هو الاكسجين في قدام بعض لا ده انا بحطه على مركب تاني وانقل بقى من درجه لدرجه لدرجه فكل مره بطلع كم من الطاقه هذا الكم اعمل بيه جزيء اي تي بي عشان كده الاسيتايل كو اي ممكن يطلع 12 اي تي بي ليه؟ هتطلع هيدروجينة واحدة، والهيدروجينة هتقعد بقى تتنطط تتنطط في كل تنطيطة بقيتي بهاي. فهمت حاجة؟ فتنطيطتي دي خلتني ما طلعش حرارة وما احرقش الخلية، وتنطيطتي دي عرفت احط، برافو يا غنيمة، احط الهيدروجين على مركب بسيط تاني اسمه الازايز، اللي هو الناد اتش والفاد اتش 2. خلاص؟ طب يا باشا الكريبس بقى، هذا العملاق اعظم سايكل في الجسم. بص عامله ازاي، بستلم الاسيتايل كو اي اللي هو انتاج الدهن، واقوم لف اللفه بتاعتي اعمل مركبات وسيطه في النص، وكل مركب من دول شجره اعرف اصنع منه احماض امينيه. امال انا بصنع الاحماض الامينيه من السكر ازاي؟ بحرق ده والسكر ثابت اللي هو الاوكسالو اسيتيك ويلف معايا وارجع تاني، اوكسالو اسيتيك وارجع تاني. يبقى الباب الاولاني تصنيع سكري، وانا حرقت ده طلعت منه ثاني اكسيد الكربون وركبت منه ازايز الهيدروجين، يبقى طلعت ايه؟ شويه سي او 2 حرقت الكربون دايوكسيد وسبت الهيدروجين في ازايز. انا ما مش هتكلم بلا بتوع كيتو يخرصوا، ومفيش حاجه اسمها كيتو اصلا، ده شويه حمير دغري وسكه، واي حمار يقول لي كيتو حمار ما تغنيش، يالا حمار شكلك حمار، ما تنهقش بقى تاني. انت مش فاهم يعني ايه كيتو اصلا، والله ما فاهم يعني ايه كيتو. والكيتو ستيت مش دايت، الكيتو ستيت، الكيتو ستيت نوت دايت. وعشان اوصل لمرحله الكيتو انا بكون الاسيتون بتاعي والاسيتون عالي صيام، واما اجي افطر على نظام الطيبات، واجي اصوم اصوم وافطر على الطيبات، واجي اصوم اصوم وافطر على الطيبات. هنا بقى ده الكيتو، لو انت عايز كيتو ستيت. انا عايش على الكيتو ستيت. تصنيع السكر واليوريا بيدل ان الميتوكوندريا الكبديه سليمه. فاهم؟ طب يا باشا انت قلت ليه الكلمه دي؟ هقول لسعادتك ليه؟ عشان الكريبس وهي بتلف وهي بتلف وهي ايه بتلف بتلفف معاها، انا اسف، ترس تاني. الترس ده اسمه اليوريا سايكل. شايف الترس ده؟ الترس ده اسمه اليوريا سايكل. الامونيا هتتحول ليوريا عن طريق الكريبس. ما انا بجيب اليوريا، اتنين يوريا وكربون دايوكسيد. منين الكربون دايوكسيد يا باشا؟ هجيبها من الكريبس، واللفه تلف معايا. يبقى الكريبس بتلف وفي ترس تاني بيصنع اليوريا. فاهم حاجه ولا مش فاهم حاجه؟ يعني الكريبس بتلف كده كده كده كده، وفي ترس تاني مركب عليها كده فيرتيكال، دي بتلف وده بيلف معاها كده. فهمت حاجه؟ وطول ما انا بشغال كريبس وبطلع كربون دايوكسيد قدامه، الناحيه التانيه في امونيا بخلعها بالاي ال تي بتاعي والف اللفه وبصنع يوريا. شكرا يا ناهد يا رشيدي، ادعي لي ناهد في المدينه المنوره، ادعي لي. يبقى معنى كده ان كريبس سايكل ماسك فيها سايكلز ثانيه، مش عايز اقول لك كل السايكلز، بس انا اقول لك يوريا سايكل بس، لان اليوريا بتصنع بمزاجي انا، والامونيا اما تعلى يبقى اليوريا سايكل وقفت، واليوريا سايكل وقفت يبقى الكريبس وقفت، ويقفوا لما الكبد يعطل. فهمتوا حاجه ولا لا؟ يبقى باشا طول ما انا بصنع سكر وبصنع اسيتون يبقى الميتوكوندريا الكبديه تمام. زود يا طارق الجرعه وما توجعش دماغي، بدل ما اعمل لك بلوك. خلاص ما توجعش دماغي يا بابا، ما توجعش دماغي بقى لله. زود الجرعه واسكت حبيبي، اسكت يا بابا لله، اكسب فيها ثواب. فاليوريا ما تقوليش اصل انا عندي الكبد مش شغال، ما تبقاش بتنهى. اليوريا يا باشا بتصنع بمزاجك زي السكر بالظبط، وكل ما ازود انتاج اليوريا بتاعتي يبقى انا بخزن امونيا بمزاجي. اسمع الكلمه، انا بخزن امونيا بمزاجي بس بصوره يوريا، واليوريا بعملها جنب الكريبس. فطول ما في كريبس شغاله في يوريا سايكل شغال. يعني انا اعتقد كلامي مفهوم. يعني طول ما في كريبس شغاله ترس، في ترس تاني بيلف غصب عنه، ما انا بطلع حاجه بتلف الترس التاني، ففي ترسين قدام بعض كده وكده، ده يلف كده وده يلف قدامه كده، تن تن تن تن تن تن تن تن. يبقى كريبس سايكل النيتروجين مش مليوريا، كريبس بتطلع كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، والامونيا بتطلع من تقليق الاحماض الامينيه. مش انا بقلع الاحماض الامينيه اصلا من الامونيا بتاعتها، بدل ما ارميها او تعلى في الدم او ما احولها يوريا واسيبها في الدم. الاستاذ اللي بتقول التدخين ما ينفعش، ما تقعدش معايا في اللايف بتاعي، اللايف ده بتاعي انا اصلا، انا طالع انت قاعد معايا تتفرج بس، فهمت حاجه؟ بس تعليق مش مهم خالص. بيقول لك بعتها لواحد بتاع بطنه قال لك ما فهمتش حاجه، ما كانش بيذاكر بايوكيمستري، ما عشان كده مش هيفهم حاجه طول حياته. اللي ما فهمش بايوكيمستري ما فهمش حاجه خالص، ولا فهم طب. يعني لو بايوكيمستري نصيحه ليك لاني احبك، لا ما باخدش نصايح من حد بيحبني، مش عشان انا ما اكرهكش. يعني انت هتبقى كده بتحبني وانا بكرهك، فما تكرهنيش ليك. ان كلامك بالنسبه لي مش مهم، انت تعرف مني الصح والغلط، انت يعني شغلتك في الدنيا تعرف مني انا الصح والغلط. طب انا هعمل لك بلوك لان انت واضح ان انت حمار، معلش انا اسف. حمار؟ اه مش قلت لك حمار، نصيحه عليك لاني بحبك. انا نصيحه عليك لاني بحبك، ايه نصيحه عليك لاني ما بحبكش. يبقى تصنيع السكر واليوريا يا باشا بيدل ان الميتوكوندريا الكبديه سليمه. السكر الاول والدليل الثاني اليوريا، عشان ما حدش يقول لك اليوريا عاليه، ما هو عاليه يبقى انا باشا شغال. اليوريا عاليه وبصنع سكر وبصنع الاثنين مع بعض. ما هو الكريبس بتلف، ما انت خلي بالك، ما هو الكريبس بتلف ممكن تطلع لي سكر. فاهم حاجه؟ يعني الكريبس هتلف وتطلع لي سكر ثاني، ما انا بعرف الف اهي. فاهمها لك؟ بص. بس يا رب اصل الحته دي صعبه اصلا. بص هقولها لك في الاخر ونبقى ايه؟ عملت اللي عليا. بص يا باشا. بص يا باشا، بص حضرتك، بص انت هنا جزيء السكر اهو شايفه، جزيء السكر ده هينزل هينزل هينزل ويخش هنا يشغل الكريبس اهي، وانت بتقطع الاحماض العضويه عشان تشغل الكريبس كوقود، يبقى انت عندك الماده الخام وعندك الوقود. انت ممكن يا باشا بعد ما تخلص الجزء الاولاني تطلع تاني ترجع سكر. يبقى انا ممكن اديك جليسرين اهو، ما الجليسرين بعد ما يفك من هنا هحوله تحت ويلف اللفه ويطلع سكر، بس لازم يعدي على الكريبس. يبقى ايه؟ يبقى لازم اعدي على الكريبس. كل ما الاحماض العضويه الامينيه زادت اليوريا تعلى. طبعا الاحماض الامينيه، عشان كده انت كل يعني بص انت كل لما تدي انت من اكل من عندك من بره فيه احماض امينيه كتير كده كده لازم اليوريا تعلى. وانا مش عايز اضيع كل الامونيا اللي عندي، ما الامونيا اللي عندي دي مالها؟ دي مصدر رزق، اعرف اعمل منها بروتين كمان شويه. ماشي؟ ولا لا؟ ولا مش فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى السكر يا باشا لفته دي كريبس، والدهون لفتها هنا لايبيز. لفتها هنا ايه؟ لايبيز. خلاصه الكلام انا طلعت في الاخر هنا ازازات الهيدروجين ورحت حرقته بالاكسجين، يبقى الهيدروجين طلع كاستخلاص بواسطه كريبس. ايوه الاحماض الامينيه بالظبط يا تامر، الاحماض الامينيه لو زادت طبعا الامونيا والنشادر هتزيدوا اصلا كده كده. تمام؟ بص بقى هنا دي كريبسيه بقى اهي. ده الجزيء اللي جه من ورا السكر، وده الجزيء اللي جه من ورا الدهون، جزيء السكر وجزيء الدهون هيتلموا على بعض، هيلف ورا بعض، عملوا الكريبس. الكريبس وهي بتلف مركبات وسيطه، كل مركب شجره. كل مركب شجره، يعني ايه كل مركب شجره؟ يعني كل مركب قادر على ان هو يعمل مايتي، يعمل كوميونيتي، يعمل سبع ثمان احماض امينيه. ده مين ده؟ ده بس على شرط يبقى معايا الامونيا ومعايا انزيم اسمه ALT اللي هو الالانين ترانسفيريز، اللي هو الانزيم الكبدي. اللي ترانسفيريز يعني ايه؟ بيشيل الامونيا من على حمض اميني ويركبها على الجلوتاريك فيعمل منه جلوتاميك، مش قصتك والنبي. اسمه الانين ترانسفيريز والتاني اسمه اسبارتيت ترانسفيريز، الاثنين منتجات من ورا الكريبس. الكريبس دي يا باشا اقوى عمليه اقوى عمليه بتحصل جوه الميتوكوندريا الكبديه. دي تصنع سكر، دي تصنع يوريا، دي تصنع بعدها مية. يعني بعد ما طلع ابوه، ودي بقى الازايز الهيدروجين بقى. بمعنى كده يا باشا ان انت ككائن حي استخلصت الهيدروجين. امال بقى النبات عمل ايه؟ عمل اصيع، عمل اصيع، ده خد الكترونات وركب الميه اللي هي ميه. عكس ثاني اكسيد الكربون، هو ثاني اكسيد الكربون هو انتاجك انت، انتاج الانسان، ميه وثاني اكسيد الكربون، وقام ركبهم على بعض في وجود طاقه الشمس وعمل جزيء سكر اللي هو عكس اللي انت بتعمله. تقوم تستلم منه السكر والدهون، سلام عليكم احنا عايزين شويه زيت، سلام عليكم عايزين شويه سكر، كلنا السكر كلنا الزيت طلعتهم ثاني اكسيد الكربون وميه. مين اللي خدهم؟ النبات، اللي هو انت عايش بسبب امه، والنبات عايش بسبب العفن. ما هو العفن والبكتيريا اللي في التربه هي اللي بتحلل له التربه وبتفرولها له وبتنخلها له وبتخللها له. فتقوم الميه اما تنزل عليها تربط بقى التربه دي، تربط يعني تعلو وحشاويها تتملي ميه. يقوم النبات يستغل الميه وشويه الحاجات اللي دابت، يبقى العفن في التربه هو والبكتيريا خدموا على جذور النبات، والنبات طلع خد ثاني اكسيد الكربون وخد الميه وعمل سكر وزيت. خدت انت السكر والزيت ولفتهم طلعتهم ثاني اكسيد الكربون وميه. يقوم النبات شايفهم واخدهم وفي الشمس يعملهم وهكذا، ولفت اللفه اياها. عشان كده انت كنت مخلوق ما تخربش، انت خربت بقى، انت ما اكلتش من طيبات ما رزقناه وبس، وسعيت بالباغي. ازيك يا عادل ابو زيد؟ حلو. يبقى اليوريا احنا استفدنا حاجتين النهارده، ان الكريبس سايكل شغلتها الاصليه ان انا بيرش مبيد ويموت الخماير ويموت البكتيريا ويموت الحشرات. ما هو يا باشا اما حط مخصب النبات ضعف، فقدرته على مناعته بقت قليله، فالحشرات كلته. يعني من القطن كل القطن بعد المخصبات، ذبابة الفاكهه كانت الفاكهه بعد المخصبات، فهمت حاجه؟ فانت اتدخلت كبني ادم، افسدت وسفكت وبوظت، فظهر الفساد في الارض في البحر في البر والبحر، وانت تكاسلت عن نصره المظلوم، فاصبحت دلوقتي محاصر في اكلك وشربك ومش عارف تاكل ايه من كتر ما صاحبك وزميلك واخوك وجارك افسدهم. حالات العامه في وزاره الصحه اليومين اللي فاتوا ليه؟ الناس بتتعمي ليه؟ ها؟ ليه بتتعمي الناس؟ ليه الناس امراضها بتزيد في كل حته؟ ليه الامراض مش بتزادت؟ لا الامراض يعني تنوعت وتشكلت. وانت قاعد متلقي مسكين، ما لا لا تملك من الامر شيء، انت متلقي مسكين. فانت لا تملك من الامر شيء، اسيتون وحش وحش، سكر وحش وحش، هو اللي بيضرني بيضرني، يخرب بيت امك. يعني السكر بيضرك والمبيد الحشري سليم؟ السكر بيضرك، هو اللي عامل لك الامساك؟ اصل انا بطبيعتي ممسكة يا دكتور. انا بطبيعتي ممسكة، انا لا يا بابا مفيش حاجة اسمها انا بطبيعتي ممسكة. انتوا بشاع، مش هما ربنا يحرقهم، لا. بما كسبت ايديهم. ظهر الفساد بما كسبت ايدي الناس. انتوا اللي تركتوا حقوق العباد واتشغلت بحقك. انت اتشغلت بحقك ونسيت حقوق العباد. انت نسيت ان ليك دور، فربنا قال لك خلاص ناسوا الله فانساهم انفسهم، وبقيت انت عبد عندهم. مع ان الاسلام جه حرم عقدين، عقد العبوديه وعقد الربا، لكن انت استعبدت نفسك. انت استعبدت نفسك. ما من امه وتركت جهادها الا واصابها الله بالذل، ده باشا بتذل على طول. طب وما من امه شاعت فيها المنكر والفاحشه الا واصابها الله بالالام والاوجاع كمن سبقها من الامم. بس فانت حضرتك سكت على ظلم اخواتك، فربنا غرقك في ظلم اللي حواليك وبدون مجهود. طب هما بيموتوا شهداء وانت بتموت مسموم، هما بيموتوا شهداء وداخلين الجنة، انت بتموت مسموم مخنوق مبقور مظلوط. وايش موضوع الحلقه؟ موضوع الحلقه الكحكه في ايد اليتيم عجبه. وانا شفت اليتيم وعرفت ان فعلا عجبه. انا شفت اليتيم بنفسي وعرفت ان فعلا عجبه. خلاص ادعي لي والنبي ينهد عندك يا حبيبتي. هنعمل ايه طيب؟ هتتسمي عادي. يعني هو انت دلوقتي ناس، انا راجل صاحب سلطه. فلميت جمع غفير وحفرت اخدود وولعت فيه نار وزقتكم فيه، هتعملوا لي ايه؟ ها بس ده سؤال. ما انتوا اللي ساكتين يا اخوانا، وما حدش قام صرف وشي، ما انا زقتكم اهو. انا زقتك في الاخدود يا باشا، والنار ذات الوقود، واحنا قاعدين نتفرج عليكم. ايه راي حضرتك هتعمل فيه ايه؟ ما انا بقول لسعادتك انت اهو، انت حضرتك مش سم في العسل ولا زفت. انا بقول لحضرتك اهو، انا حطيتك وقفلت عليك وزقتك في الاخدود، هتعمل انت ايه فيا ان شاء الله؟ ولا تعرف تعمل لي حاجه، ما انا صاحب القوه يا باشا. وانت ما عرفتش تقولي لا. انا بشوف اصحاب الاخدود كل يوم في الشغل طبعا، وسكت. خايفه ايه؟ على شغلك ووظيفتك ومركزك. خايفه على وظيفتك وشغلك ومركزك. ايوه يا باشا، الكحكه في ايد اليتيم عجبه معروفه. كريمه يا عرب، الكحكه في ايد اليتيم عجبه. موت وانت ساكت. اه بالظبط يا باشا، تموت وانت ساكت. فما حدش يقول لي نعمل ايه؟ هما بيسمموك وعرف انه بيسمموك، هتعمل ايه؟ ها؟ اديني قلت لك، وقلت لك اسباب الوفيات، وقلت لك اللحمه محقونه نيوروتوكسين، ماده سامه للاعصاب، وبتاثر على فحوله وذكوره الرجاله. اليومين دول هتعمل ايه؟ ها يا عم الفتك انت وهو، ولا حاجه، ولا تقدر تعمل حاجه. عارف ليه؟ عشان انت يا باشا ضعيف كغثاء السيل، لا تملك من امرك شيئا. فهمت؟ ولا لسه عايز يعني اشنف اذانك؟ انت مسكين، انت مسكين يا باشا، انت مسكين، انت مش لاقي حاجة حبيبي. انت كل اللي حواليك مسموم. كلمة حق عند سلاطين جائرة يا باشا. ما انت انت وصلت دلوقتي، انت بتتسم وانت في بيتك، يعني الضرر وصلك جوه بيتك. ها هتعمل ايه يا ايها المسكين، يا غثاء السيل، يا ضعيف، يا مستضعف؟ ها رد بقى عليا. طب انت لقيت حد بيشجعك وبيقول لك يا باشا ابعد عن السموم وحافظ على نفسك، ما تقفش بقى تقول لي وتحط ايدك في جيوبك كده وتقول لي ما توجد لنا حل يا دكتور، اتصرف. لا مش هتصرف، انت ما اتصرفتش بقالك 200 سنه، انا جيت نبهتك بس. خلاص؟ يعني انا جيت نبهتك بس. خلي بالك البن بسله. خلي بالك العنب عليه مبيدات. خلي بالك الخوخ مرشوش ورنيش. خلي بالك الفراخ بتموت ومش اكلك. خلي بالك الهرمونات مش عارف بتلحقك فين. انا مالي يا باشا بقى؟ انا ماليش دعوه، انا مش قصتي، انا مش قصتي، انا حكيت لحضرتك وخلاص. يا دكتور احنا محتاجينك ارجوك. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا خلاص خلصت اللي عندي، ما انا قلت وصلت رسالتي. انت خايف عليا يعني؟ انا غريبه قوي. سبحان الله سبحان الله، يعني انت خايف عليا انا؟ يعني ونسيتوا ربنا؟ انتوا بتنسوا ربنا على طول كده يا جماعه؟ انتوا بتنسوا ربنا على طول كده؟ ومش ربنا يا جماعه موجود؟ وهو القادر. ماشي. ومن آمن حقا فليعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان يكن ليصيبه. يعني أنت حضرتك اللي خبط دماغك استحالة تقول لي يا ريتني ما عملتش ده، ما كانش خبط دماغي، هيخبط دماغك تاني وتالت ورابع. فأنت أنت مالكش في أمرك شيء. وما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. فأنت يا باشا أنت ده من آمن بالله حقا. طب من آمن بالله حقا لا يذل نفسه، لا يذل مؤمن. يعني إيه لا يذل مؤمن يا باشا؟ اللي مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن ما يتذلش، ما يتذلش. ما هو عارف إن الأمر ماشي ماشي، سواء أنا اتذللت لك أو لا، أنا اتذلل اللي خلقني بقى. طالما الموضوع ذل بذل، يعني طالما الموضوع ذل بذل، ما هو الأستاذ بيقول ده أستاذ فهد ده فانيلا نص كوب. بيقول لك استرجل ايه ده كلها اساور، من ربنا هيلبسني في الجنه اساور من فضه يا ابني، انت مش فاهم ولا ايه؟ يعني انا لما اخش الجنه ربنا هيلبسني اساور من فضه، وفي احيان تانية لو مرتبتي اعلى هيلبسني اساور من ذهب. هو مش مسترجلني بقى في الاخره ولا ايه؟ مش فاهم. ده هيلبسني اساور، انا هيلبس مش اسوره في ايدي دي، لا انا هقف باساور يا باشا، فاهم؟ ما عرفتش البسها في الاخره هلبسها بقى في الدنيا. ما واحد بيقول لك ما بتضمنش، صح؟ ما نلبسها في الدنيا بقى، يمكن ما نلبسهاش في الاخره. فهمت حاجه يا استاذ عماد حافظ؟ لازم هري هري. كلكوا بقيتوا فقهاء. الاستاذ بقى فقيه، بيقول لي استرجل واشرب بريل. ماشي يا فهد، شكرا يا حبيبي على النصيحه. انت باين من صوتك ان انت ذكر. ايوه في خمر في الاخره ولحم طير، بس انا قلت كلمه ربنا هيحليني بالذهب والفضه. طب انا ليه احلي نفسي بالفضه؟ انا ليا حق ان انا احلي نفسي بالفضه في الدنيا، ما انا هتحلى بيها في الاخره. ولا انا اخترعت اسوره من عندي، ما هو موجود يا ابني في الاخره اساور. ولا فالحين تقولي لي لحم طير في الدنيا، يعني لحم طير وحور عين في الاخره؟ تيجي تقول لي ايه لحم طير في الدنيا؟ انت لا انت فاهم دين وبعيد عنك ينعق بما لا يسمع. يعني بتسمع ست بتقولك انا نازله رايحه للكوافير، بتقولها على الكومودينو. انت ما انتش فاهم، مغيب. ايه الهري ده؟ قلبناها حوار بقى، ما فائده الفضه للرجال، ما فائده مش عارف ازاله شعر الدقن بالبتاع، ايه يا عم العبط ده؟ مالكم بقيتوا عبط ليه كده؟ ما تخليكم كبار كده. ما حدش يقول مش مذابه للعقل. الخمر لو هتتكلموا فيها كده، الخمر مذهب للعقل في دنيا في اخره، مذهب للعقل الخمر، لكن خمر الاخره ليه حدوته تانية خالص. ماشي، ما تتكلمنيش يا باشا في حكم لبس الاساور للدكتور البحبحاني والشيخ الفتهاني. انا حر يا باشا، هلبس سلسله تخن كده فضه، انا حر. انت مالك؟ ما يخصكش. ما تقوليش روح اقرا، مش هقرا لحد. اقرا انت وتعالى قول لي. جاتك خيبه وانا بقول لك تنعق تنعق بما لا تسمع فلا تعي فتنعق، انعق كمان. الخمر الاخيره لا يذهب العقل. طب ايه فرقه من العسل؟ طب ما في انهار من عسل، ليه قال في انهار من خمر طالما لا يذهب العقل؟ ها سؤال ده ب $1000 يا عم، روح بقى حله. جاتك خيبه، مش بقول لك خيبه، مش بقول لك انت خيبه، يعني هو قال خمر بالاسم يبقى يقصد الصفه، لكن الحدوته تانية بقى هي ملهاش تاثير جانبي. ملهاش صداع، ملهاش مش عارف ايه، مفيهاش غول. وبعدين في حاجه قبليها، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. اما دماغه تعلى هو ما عندوش غل، فمش هيجيب رقبتك بالسكينه. مش عارف الواد قاعد زفت قوي. يقول لك لابس ليه سلسله مش قصه فضه، وانت مالك يا ابني؟ طب انت لابس ليه بنطلون؟ ها؟ انت لابس ليه بنطلون؟ قوم البس جيبه. ها؟ لابس بنطلون ليه؟ مش كنت زمان وانت في اسكتلندا كنت بتلبس جيبه؟ مش لابس جيبه دلوقتي ليه؟ ده سؤال. اقعد بقى تلبس جيبه، تلبس بتاع، فاهم؟ يعني بس. ماشي، والله العظيم ثلاثة. أنا بقول لحضرتك بس حاجة غريبة قوي، الواد قاعد فليقنا وخمر الآخرة غير خمر الدنيا. طب أنت مين اللي قال لك إن خمر الآخرة غير خمر الدنيا؟ عرفت منين يا فتك؟ مش مواصفات؟ هو طالما قال لك سماها باسمها خمر يبقى بتذهب العقل. خلصت؟ خلصت. تعالى يا باشا، طب فرق الخمر ده من الخمر ده؟ يا باشا فرق في السكان، فرق اللي هيشرب الخمر. ماشي، وانت ما تقولش انا يا باشا انا حر، ما قلتش حلال وحرام، بس هي مش حرام طبعا، لبس السلاسل وده مش حرام، فاهم؟ مش حرام خالص خالص خالص يا باشا. طارق ابن زياد كانوا بيلبسوا، وصلاح الدين كان بيلبس، الناس كلها كانت بتلبس يا باشا عادي. انت بس اللي ما خدتش بالك، انت كنت بس ساعتها في الجونه، بس انت ما درستش ده، ف فاهم؟ يعني انت ما درستش بقى. لكن انت بقى عايز تفهم دي؟ لا، ربنا قال عليها انهار من خمر وعسل مصفى وانهار من لبن، يبقى كل حاجه يا باشا بصفاتها كما علمت. اه طبعا البيضه فيها 3 جرام بروتين. اه انت لابس نظاره ليه؟ مش عارف حضرتك. اسئله حضرتك تخرج الواحد من الحجاب الحاجز. يعني حضرتك انت تلاقي نفسك طالع من الحجاب الحاجز، نفسك خلاص ناخد شفيق وشخير. ما هو ابو اردن بيلعب معايا، هو صديق الفلاح، هو شكله يا باشا. ما انت خلقت اجيال يا باشا دلوقتي مش فاهمه، يعني فاهم يعني تعبان. الخبر يعني يحجب العقل تماما طبعا، ما فيهاش كلام. بس هي الفرق ان انت مش عارفين النفسيه اللي والبرفان حرام. ايوه البرفان حرام والسجاير حرام. انت مش قاعد ليه في اللايف الحرام ده؟ يعني انت ليه قاعد في اللايف الحرام ده؟ ما تقعد في حته فيها زهد. انت زاهد قوي، اقعد في حته فيها زهد. الحمد لله كنت مريض سكر وتخلصت منه الحمد لله. الحمد لله. على كل حال بتحط البرفيوم ليه؟ تفاصة بعيد عنك يعني، فاهم؟ مش عارف والله. اصل ده ما تنفعش تتكلم معاه بقى غير شفيق وشخير. يعني تاخد شفيق جامد ورا شخير جامد وبعد كده اجنور هيم دوك. ايوه 20 عسل والله عسل. الشعير مفيد. مش حاجه اسمها ايه الشعير اللي هو البريل يعني؟ لا طبعا، كل اي حاجه فيها صودا، اي حاجه فيها صودا ما يعني اي حاجه فيها صودا ما تشربهاش. انا قلت الصودا مضر قوي قوي قوي قوي. خلاص حضرتك، انا كنت اول مره اعرف ان السور من فيه منه رجالي الفتره اللي فاتت. يعني كنت اول مره اعرف، كنت اسمع يقول لك مش عارف مين ماتت، فتقول له ماتت ازاي؟ يقول لك مش عارف صحوا لقوا صرمها حوالين رقبتها. فانا كنت اعرف عن الصرم في الستات، لكن صرم في الرجاله والاباجوره حرام، والدهان ده حرام، والصوره دي حرام، واللمبه دي حرام. انا قلت اقول لكم برضو احتياطي. خالد يا عمر، انت بعد كده كل يوم تخلص الجيم بتاعك وتيجي تقعد معايا هنا في العياده لحد ما اروح. تقعد معايا هنا لحد ما اروح، عشان خاطر انا مش كل يوم والتاني اضرب لي واحد. مش قصه، انت اضرب بقى انت. خلاص وانا الكفاله عليا. الاله هبل ابو وغلاوه هبل عندك انت. لا ولا وغلاوه هبل عندك، ما انت شكلك هبل وغلاوه هبل عندك. لا تسكت اهو. بص الاله هبل، بص عامل ازاي. وش كلب كلب كلب. ازيك يا خلود؟ عامله ايه؟ ازيك يا زيزي؟ على العموم انا خلصت هبل حرام برضه. هبل حرام طبعا، هبل حرام ما فيهاش كلام. فيهاش كلام، هبل حرام. هو حتى اسمه ما ينفعش تعبد الاسم اسمه هبل يعني. اكيد يبقى انت عبط يعني، فاهم؟ ما ينفعش تعبد الاسم اسمه هبل يا ابني، مش ماشي مع المنطق يعني. انا مش عارف ازاي كانوا ساكتين كده. ما انت تبقى غريبه بقى، هتلاقي بشر كده. انا بقول لك المسيخ الدجال هيبقى ليه فولورز، وناس تقول لك ازاي بتشتمه؟ ده عمل معجزات، ازاي بتقف ضده انت يا كافر يا جاحد يا جاحد؟ بعد الراجل محيل صحة الناس من الموت، وده الراجل ده واحد يبقى فاحت فيهم، يروح يلاقي ابوه وامه قاعدين في البيت. هم كانوا ميتين بقالهم 5 6 سنين. يقول له لو روحت لقيت ابوك وامك في البيت هتؤمن؟ يقول له ده لو طلعت لي بيضه دلوقتي وقالتها هؤمن بيك عادي. ويدافعوا. ما هم دول الجهله بقى، ده يطلع الجاهل ده بقى يقول لك إيه؟ حرام. والسعل برضه عبط حرام، كله حرام. سهل عندك كلمه حرام سهل. كانوا بيقدموا له الهبل ده القرابين. انا هرجع تاني واقول لكم، كريم الشاذلي، كريم والنضاره حرام، كل دي حرام. اي حاجه حرام. وانا شاري شهاداتي. ايوه اعتقد انك شاري حتى شهاداتك يا دكتور. شكرا يا فادي. ايوه يا حبيبي شاريها فلوسي انا حر فيها. انت مالك انت حقود قوي حتى على فلوسي حقود. يعني انت حقود عليا في الانسيال والسلسله وفي فلوسي. ايه انت حقود ليه كده يا ابني؟ انت هو انت ايه ايه الحقد الطبقي ده؟ غريب قوي. انت هواري انا اللي سالت على كوبايه العصير ب 25 جنيه انت اللي قلت كده. الاوميجا 3 حرام طبعا. الاوميجا 3 حرام ما فيهاش كلام. شطافه مشي. شطافه مش عارف لو شطافه كان موجود كان الواد ده ما طلعش يتكلم. بيقول لك مستحيل العقل ده ياخد شهاده. يلا لا انا اللي بدي شهاداتي. يلا مش باخد. انا دلوقتي في منصب بدي فيه شهادات. يعني انا كنت مانح للشهادات عارف كده؟ خد يلا تعال قبل بس بعمل لك بلوك عشان انت حمار. روح قول لامك انت ما عرفتيش تربيني يامه. والله قول لها كده. مستحيل العقل ده بياكل شهادات. ابو لهب بيبكي من كتر. بس انا خلصت. انا خلصت الكلام اللي كنت عايز اقوله. بكره ما تنسوش اللايف ان شاء الله. الحمد لله هجيب لك شويه فسيخ حاجه عنب. يا سلام عليكي يا سلام عليكي. ما تنسوش بكره بقى انا وكيمو هنطلع بكره ان شاء الله. وبرده اخر حاجه هوصيها له كريم. مش كده يا ساره؟ ساره العنايه بتقول لك الدجال عامل نفسه ماركتنج من دلوقتي. هيطلع مش هيتعب والله. اسمه كريم وتامر حرامزه. بص اهو. لماذا لم يخبرونا بهذا قبل ان نتزوج؟ مش عارف ايه السر بس قشطه. انا هنعرف منه بكره. خلي بالكم من نفسكم. واتمنى ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش يا جماعه هل الميتوكوندريا لها علاقه بالامراض النفسيه؟ او ده سؤال تحت الباط مش هرد عليه. عارف مواد دراويك تحت الحزام؟ ده سؤال تحت الباط مش هرد عليه. الميتوكوندريا ليها علاقه بالامراض النفسيه؟ اكيد ليها علاقه بالامراض النفسيه. عيب بقى. خلاص خلي بالكم من نفسكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اكلك سبب مرضك. انت بتتسم فانت منفوخ مسموم مهضور دمك. فخلي بالك من نفسك. اشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واشوفكم على خير. رحم الله امرأ انا عارف قدر نفسه. حصل حصل نعم حصل. يلا اسبوع على خير. اشوفكم بكره ان شاء الله. خلي بالكم من نفسكم. Bye.